بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وكنا في المحاضرة السابقة أيها الأحبة تحدثنا عن الجامع، وقسمنا الحديث عن الجامع إلى مجموعة من المحاور. المحور الأول كان في الأشكال والصور التي يأتي عليها الجامع، عرفنا أنه يكون وصفا ويكون حكما. إن كان وصفا هناك عدة أقسام، يمكن أن يكون وصف لازم، يمكن أن يكون وصف عارض، يمكن أن يكون وصفا مفردا، يمكن أن يكون وصفا مركبا، يمكن أن يكون وصفا مثبتا، يمكن أن يكون وصفا منفيا، يمكن أن يكون وصفا مناسبا، يمكن أن يكون وصف غير مناسب، يمكن أن يكون وصفا موجودا في محل الحكم، يمكن أن يكون وصفا غير موجود في محل الحكم، يمكن أن يكون فعلا، يمكن أن لا يكون فعلا، إلى هذه الأقسام. والقسم الثاني كان هو الحكم الشرعي. ثم بعد أن عرفنا الأشكال التي يأتي عليها الجامع انتقلنا إلى أسماء الجامع، فذكرنا سبعة أسماء. ذكرنا العلة، وذكرنا السبب، وذكرنا المظنة، وذكرنا المناط، وذكرنا المستدعي، وذكرنا المقتضي، وذكرنا إيش أيضا؟ هناك شيء نسينا، قلنا علة وسبب والمؤثر. نعم المؤثر، هذا هو السابع، المؤثر. ثم بعد ذلك انتقلنا للحديث عن المباحث التي تبحث في العلة، فعرفنا أن العلة يبحث فيها ثلاثة مباحث. المبحث الأول هو تحقيق المناط، يعني تحقيق العلة، وذلك حينما تكون العلة معلومة عندي في الأصل فأتحقق من وجودها في الفرع، في النازلة المستجدة المعاصرة، ثم بعد ذلك إذا تحققت من الوجود أقوم بالإلحاق. هذا بحث من المباحث التي يبحث في العلة ويسمى تحقيق المناط، التحقق من وجود العلة في الفرع. تكلمنا عن تنقيح المناط، وعرفنا تنقيح المناط هنا لا، هذه عملية استخراج للعلة، لكن إيش صورتها؟ يكون عندي حكم شرعي ذكر عقب أوصاف، نحن متأكدون أن أحد هذه الأوصاف هو العلة لكن لم ينقح بعد، فنقوم بعملية التنقيح. ما هي عملية التنقيح؟ إزالة الأوصاف الموجودة في النص الغير مناسبة للتعليل، وتعليق الحكم في النهاية على الوصف المناسب منها للتعليل. العملية الثالثة أو البحث الثالث عملية تخريج المناط، وهذه في حالة أن يكون الحكم نص عليه بشكل مجرد، لم يأتي معه أوصاف أحدها هو العلة، لا، حكم نص عليه مجردا عن أوصاف، قال الله افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا وانتهى النص. يقوم المجتهد الآن بعملية استنباط تخريج للعلة، تمام؟ يقوم عملية استنباط وتخريج للعلة. فهذه المباحث الثلاث هي أهم مباحث تطرق في باب العلة: تحقيق وجودها في الفرع، تنقيحها في حالة وجود أوصاف مع حكم، أو تخريجها في حالة وجود الحكم مجردا عن أوصاف معه، تمام؟ اليوم ننتقل إلى المبحث الرابع، وهو في من مباحث الجامع، مباحث العلة، عبروا كما تشاءوا. طبعا أنا قلت في المحاضرة السابقة متى أسمي العلة جامعا؟ إذا أردت القياس، لا تسمى جامع إلا إذا أردت أن أجمع بها بين فرع وأصل. أما إذا أنا فقط عندي حكم أريد أن أبحث عن علته، لا أريد أن أقيس بهذه العلة وأعدي، فقط عندي حكم في نصوص الكتاب والسنة أريد أن أبحث عن علته، فهنا لا أقول جامع، أقول علة أو سبب أو مظنة، أستخدم الأسماء السبعة، لكن لا أسميه جامعا إلا في حالة إرادتي القياس، والله تعالى أعلم. الآن إذا كما قلنا ننتقل إلى المبحث الرابع من مباحث العلة، وهو مبحث شروط العلة حتى تصح أن تكون علة. ما هي الشروط التي يجب توفرها في الوصف الذي سأسميه علة، أو سأسميه مظنة، أو سأسميه سببا، أو سأسميه مناطا، أو سأسميه مؤثرا، عبر كما تشاء. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه؟ فماذا قال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه؟ قال: ثم الجامع إن كان وصفا، سيتكلم عن الجامع الآن في صورته الأولى إذا كان إيش؟ وصف. ثم بعد ذلك سينتقل للحديث عن الجامع إذا كان حكما شرعية، لأنه كما قلنا الجامع إما أن يكون وصفا في أشكاله على شكلين أساسا، إما أن يكون وصفا وإما أن يكون حكما شرعيا. تمام. طبعا إن شاء الله في المطولات راح نجد أنه في تقسيم للوصف، وصف حقيقي، وصف عرفي، وصف لغوي، لكن لا أريد أن نقحمكم الآن به. دعونا الآن في ما وقف عليه عبد المؤمن البغدادي. قال: الجامع إن كان وصفا فما شروطه؟ الآن شروط الجامع، شروط العلة. إذا كانت العلة وصف، ما هي شروط هذا الوصف؟ نعدها معا. إيش قال؟ إن كان وصفا موجودا، هذا أول شرط، أن يكون وصف وجودي وليس عدمي. ثانيا ظاهرا. ثالثا منضبطا. رابعا مناسبا. خامسا معتبرا. سادسا مضطردا. سابعا متعديا. قال: فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. إذن الوصف ذكر له هنا شروط سبعة، هناك شرط مختلف فيه سيذكره في محله، ثامن وهي انعكاس العلة، هذا دعوه في محله، لكن هذه الشروط السبعة يقول هذه الشروط يجب أن تتوفر في الوصف حتى يصح التعليل به. إذا لم تتوفر في الوصف معناها هذا الوصف لا يجوز أن نعلل به. ما هي هذه الشروط؟ قال: موجودا، ظاهرا، منضبطا، مناسبا، معتبرا، مضطردا، متعديا. فهو علة إذا كان حينئذ هذا الوصف يستجمع كل هذه الضوابط وكل هذه الشروط فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. الآن عبد المؤمن البغدادي سيحلل كل شرط من هذه الشروط على حدة، سيحللها واحدا واحدا، لكن أريدكم أن تنتبهوا من هنا. إيش قال ابتداء؟ قال: إن كان وصفا موجودا، بعد موجودا إيش قال؟ ظاهرا. إذن الشرط الأول موجود، الثاني ظاهر، في بينهم حال شرط في هل هناك شرط بينهما ذكره عبد المؤمن البغدادي؟ لا، قال موجودا بعده ظاهرا. طيب لماذا أركز على هذا؟ راح تخدمني الآن في موضوع معين أريد أن أوصلكم له، في هناك إشكالية في المتن فأريدكم الآن أن تركزوا أنه قال إن كان وصفا موجودا بعد موجودا قال إيش؟ ظاهرا، لم يذكر شيئا بينهما، لم يذكر شيئا بينهما، وعندما يشرح سيرتب الحديث عن هذه الشروط واحدا واحدا. تمام؟ طيب دعونا نبدأ بها. إن قال إن كان وصفا موجودا، ما معنى موجود؟ طب خليني أرتب على السبورة، أنا بحب دائما أرتب الأفكار على السبورة ثم بعد ذلك أعود فأشرح. شروط، نقول الآن شروط العلة، إذا كانت وصف، إن كانت وصفا الشروطها واحد أن تكون موجود يقابل الموجود المعدوم، فهل يصح أن تكون العلة وصفا عدميا؟ هذا الذي سيناقشه، هو اشترط أن تكون وصف وجودي موجودا ظاهر، وصف موجود ظاهر منضبط مناسب معتبر مضطرد متعد، صحيح؟ هذا الآخر واحد ذكره بالضبط. إذن هذه سبعة شروط يجب أن نجلس معها واحدا واحدا نفهم المقصود منها. فماذا قال رحمة الله عليه؟ بدأ بأول شرط، هيك بالكاميرا عندي، بدأ بأول شرط قال: أما الوجود فشرط عند المحققين. قال إيش؟ الوجود هو شرط من شروط العلة الوصفية عند من؟ قال عند المحققين. ما العلة؟ قال لاستمرار العدم، فلا يكون علة للوجود. الآن العلة الوجودية إيش يقابلها؟ العلة العدمية. فهو يقول يصح التعليل بالعلة الوجودية أو شرط العلة الوصفية أن تكون علة وجودية. طب أما التعليل بالعدم فهل يصح؟ الآن دعونا من هذه القضية، هل التعليل بالعدم هل يصح؟ ابتداء أريد أن أقول هو يشترط في العلة أن تكون وصفا وجوديا، قال هذا شرط عند المحققين. الصحيح في مذهب الحنابلة أنه يصح التعليل بالعلة العدمية وليس ما اختاره عبد المؤمن البغدادي. عبد المؤمن البغدادي ما اختاره هنا هذا الرأي لبعض الحنابلة، لكن ما اعتمده ابن النجار الفتوحي في مختصر التحرير وفي شرحه، وما اعتمده أكثر الحنابلة حتى الطوفي وغيره من الحنابلة، أنه يجوز التعليل بالعلة العدمية. فكلام عبد المؤمن البغدادي هذا وجهة نظر عبد المؤمن وبعض الحنابلة، وليست هي المذهب عندنا. تمام؟ هذه التعليقة التي أردت أن أعلق بها ابتداء، أنه قال شرط عند المحققين، نقول على رأي عبد المؤمن وبعض الحنابلة وليست هي المذهب، بل المذهب كما نص عليه ابن النجار في المختصر وفي شرحه الكوكب المنير، وكما ذكره أيضا الطوفي وغيره من الحنابلة، يجوز التعليل بالعلة العدمية. طيب الآن يا شيخ، قبل ما تدخلنا في هذه الدوامة بدنا نقسم تقسيم معين، أريد أن أقسم تقسيما معينا. ما هو هذا التقسيم حتى نفهم؟ أنا بعض المباحث ينبغي أن تقسم حتى يفهم الطالب ما المراد بها. الآن أيها الأحبة، أنا أتكلم عن الوجود. عندنا أربع صور في هذه المسألة، في مسألة هل يشترط أن تكون العلة موجودة أو معدومة. عندنا أربع صور، نقول هناك أربع صور. الصورة الأولى حكم وجودي، علته وجودية، هذا الاعتماد الأول صح؟ إيش مثاله؟ تحريم الخمر، إيش علته؟ الإسكار. الإسكار علة وجودية، وصف قائم، وصف موجود وليس عدم، أليس كذلك؟ الإسكار وصف وجودي ليس عدمي، وصف قائم موجود في الخمر، هو الذي سبب تحريمها، هو الباعث على تحريمها. إذن الحالة الأولى أن يكون الحكم وجودي وأن يكون العلة وجودية. فلاحظوا الحكم هنا ليس عدمي، الحكم وجودي، لأنه هناك خطاب من الشارع هو اللي قال الخمر حرام، فالحكم وجودي صح؟ والعلة وجودية. الحالة الثانية حكم عدمي وتكون علة عدمية. نأخذ مثال على حكم عدمي ويكون العلة فيها ايش؟ عدمية. نقول عدم صحة البيع، ايش علته؟ عدم جواز التصرف. لو انه ايها الاحبة طفل صغير غير مميز 5 سنين قام ببيع سيارة، ايش بنقول هذا البيع حكمه؟ باطل، غير صحيح. عدم صحة البيع هنا ايش علتها؟ عدم جواز التصرف من البائع، هذا البائع ممنوع انه يتصرف صح؟ فانت هنا الحكم عندك عدمي، عدم صحة البيع، والعلة ايضا عدمية اللي هي ايش؟ عدم جواز التصرف. عللت حكم عدمي بايش؟ بعدم. لكن هنا الحكم العدمي يا شيخ انت تكلمت لنا انه الاحكام العدمية مش مرة معنا اول لما تكلم عن الحكم، قال الحكم اذا كان عدمي ما له علة، مش هيك احنا تكلمنا؟ مش قلنا الحكم العدمي ما له علة؟ مش ده لما تكلمنا عن البراءة الاصلية، اه قلنا مش هو الاصل، اه قلنا الحكم العدمي ما له علة، احنا بنفسره بس ما لهش علة صح؟ اه هنا بدي اعطيكم نقلة لفائدة معينة، ان الاصوليين ايها الاحبة يقسمون العدم الى نوعين. هناك عدم أصلي اللي هي البراءة الأصلية، وهناك عدم طارئ. تمام؟ هناك عدم أصلي اللي هي البراءة الأصلية، وهذه التي قال عنها الغزالي وتبعهم كثير من أهل العلم على أنها ليس لها علة، لا يعلل العدم الأصلي، لا يعلل لأنه الأصل. لكن هناك نوع ثاني من العدم اسمه العدم الإيش؟ العدم الطارئ. العدم الطارئ يكون هذا بعد الثبوت، يكون مثلا الأصل في شيء أنه صحيح وثابت، ثم بعد ذلك يطرأ العدم عليه بأمر معين لعلة معينة، فالعدم الطارئ يعلل، العدم الطارئ له علة. الآن أعطيك نطبق على هذا المثال. الآن الأصل في بيوع الناس إيش هي؟ الصحة، صح؟ الأصل في البيوع الصحة. إذا بدك تقول إنه هذا العقد غير صحيح بدك تعلل، لأنه إيش الأصل؟ الأصل الصحة. فعدم الصحة هذا طارئ، هذا العدمية هنا إيش؟ طارئة، مش هي أصلية، هذه طارئة فتعلل إلها علة. فنقول العدم الطارئ يعلل، فعدم صحة البيع هذا طارئ، تمام؟ فأستطيع أن أعلله فأقول والله ليش البيع غير صحيح؟ ليش أفسدتوا لنا البيع؟ نقول في علة أكيد. إيش هي؟ عدم جواز التصرف، هذا الشخص الذي عقد لا يجوز له أن يتصرف، تمام؟ هذا بيهم التقسيم، إن العدم الأصلي هو الذي تحدثنا عنه سابقا أنه لا يعلل، وإنما تقول مثلا والله هذا الحكم لم يثبت لعدم المقتضي. عدم المقتضي ليس علة شرعية وإنما تفسير، والعدم الطارئ يعلل، ما عندنا مشكلة في تعليله، تمام؟ وهنا لما تقول حكم عدمي يعلل بعلة عدمية أقصد بالحكم العدمي العدم الإيش؟ الطارئ، تمام؟ خلونا على هذا التفكير أيها الأحبة. طيب نذهب إلى الصورة الثالثة، حكم عدمي يعلل بإيش؟ بعلة وجودية. مش هذه الاحتمالات؟ أنا أعطيكم الاحتمالات الموجودة عندي، إن يكون الحكم عندي عدمي مثل الحالة رقم 2، لكن علته هون إيش راح تكون؟ وجودية. بدي أعطيكم نفس المثال بس بدي أغير العبارة، عدم صحة البيع العلة العبودية أو الرق. إجا عبد من العبيد لم يأذن له سيده أن يقوم بعملية البيع، جاء هذا العبد باع سيارة، إيش حكم البيع هذا؟ باطل، عدم صحة البيع. إيش السبب؟ إنه العاقد عبد، تمام؟ فنقول ففي هذه الحالة عدم صحة البيع من قبل العبد، ما قلنا من قبل العبد، إذا أردنا نكمل إيش العلة العبودية؟ ترى لاحظوا كيف أنه هنا في الحقيقة تستطيع أنك تتلاعب بالعبارة. طب لاحظين لو قلت في هذه الحالة عدم صحة بيع العبد إيش علته؟ عدم جواز التصرف. طب وقت صح، يعني أستطيع نفس الحكم، شوف نفس الحكم، أني أعبر عن علته بصيغة عدمية وأن أعبر عن علته بصورة وجودية. لذلك كثير من الأصوليين يقول هذا المبحث لا داعي له، لأن العلة أنت بتستطيع تتلاعب في عبارتها كما تشاء، يعني تقول لازم تكون العلة وجودية شرط، فبيجي واحد بيقول للأخ إنه هاي العلة أنت الوجودية أنا بستطيع أعبر عنها بشكل عدمي، هنا أنت العلة العبودية أنت عبرت عنها قلتها علة وجودية لأن يصح التعليل بها. طب لو قلت عدم جواز التصرف ليش لا يصح التعليل به؟ ما هي نفس الفكرة، لكن هنا أنا عبرت بصيغة وجودية العبودية شيء وصف قائم موجود، وهناك عبرت بصيغة عدمية عدم جواز التصرف، فأنت هذه لا تصح وهذه تصح، أصبحت القضية شكلية أكثر منها واقعية، فهمت؟ هذا كثير من الأصوليين يقول به، وأنا حقيقة مرتاح جدا لهذا الرأي، إنه قضية شكلية لأنه أنت عبرت بالعبودية قلت يصح التعليل بها، إذا قلت عدم جواز التصرف لا يصح التعليل به. فالآن طبعا هو سيذكر عبد المؤمن البغدادي أدلة على رأيه، سيذكر أدلة على رأيه، سنناقش بعض هذه الأدلة سريعا، لكن أنا هنا فقط أعطيتك مؤشر إنه ممكن يكون الموضوع شكلي. ولذلك الحنابلة قلت لكم ما عندنا مشكلة في التعليل بالعلة العدمية، هذا هو المذهب، لأن الموضوع شكلي أكثر من إنه واقعي. طيب الصورة الرابعة والأخيرة إيش بقي عندنا؟ اللي حكم وجودي إلا وجودي، تمام؟ حكم عدمي إلا عدمية، حكم عدمي إلا وجودي إيش بقي؟ الصورة الرابعة والأخيرة حكم وجودي وتكون العلة إيش؟ عدمية. حكم وجودي وتكون علته عدمية. إيش مثال عندنا على هذه الصورة؟ حكم وجودي وتكون علته عدمية. الصلاة. إيش هي؟ مثلا لو قلنا إباحة التفاضل في البطيخ، إذا بعت بطيخ ببطيخ بيصير التفاضل، يعطيني بطيختين وأنا أعطيه بطيخة. إيش العلة؟ ليس مكيلا ولا موزونا. تمام؟ علة عدمية، عدم، ليس، استخدمت أداة النفي. فإذا هنا حكم وجودي إباحة التفاضل في بيع البطيخ. إيش العلة؟ عدمية، لأنه ليس مكيلا ولا موزونا، صح ولا لا؟ البطيخ بتاخذ الحبة يا مشايخ، لا تنكال ولا تتزم، مش تروح انت اعطينا حبتين، الا ان بعض الاعراف ممكن تكيلها وتوزنها، لكن احنا عادة نشتريها بالحبة بالعد، لا بالكيل ولا بالوزن. فالان اباحة بيع التفاضل في البطيخ هذا حكم وجودي، ما قلت عدم، حتى الشكلية احيانا ممكن تعبر عن الشغل، لو قلت عدم حرمة التفاضل في البطيخ هي نفس إباحة التفاضل في البطيخ. كيف الأحيان يكون أمور شكلية لا تؤثر في الأصل، إنما نوقف عند كثير في الاستدلال. تمام؟ المهم إنه هذا حكم وجودي، عبرنا عنه بصيغة وجودية، إباحة التفاضل في البطيخ. ما هي العلة؟ ليس مكيلا ولا موزونا، علة عدمية، العدم ليس. الآن هذه الصور الأربعة أيها الأحبة المحتملة الموجودة عندنا، إن يكون عندي حكم شرعي وجودي أعلله بعلة وجودية، هذه الحالة قطعا لا إشكال فيها، صح؟ نضع عليها ايش؟ صح، ما احد بينازعنا فيها، هاي الحاله الاصليه، حكم شرعي وجودي بدك تعلل بعله وجوديه، تحريم الخمر للاسكار، تحريم الربا في التمر للكيل، تحريم كذلك ايجاب الزكاه في الحبوب والثمار القوت والكيل والادخار، كلها عله وجوديه والحكم وجودي، ممتاز. حكم عدمي وعله عدميه، عدم صحه البيع، عدم جواز التصرف، في الحقيقه يعني اقول لك 98% من الاصوليين على صحتها، عرفت؟ لكن مع عبد المؤمن البغدادي راح نتناقش في جزئية واحدة من هذه القضية، مع عبد المؤمن راح نتناقش في جزئية في هذا الموضوع. الآن عشان هيك بدي أحط تحت خط أسود، إنه هذه بدنا نرجع لها ممكن إن شاء الله. تمام، حكم عدمي وعلة وجودية هذه لا إشكال فيها أيضا عند الأصوليين، ما أحد لا عبد المؤمن ولا غير عبد المؤمن، لأنه العلة هنا العلة وجودية. فعبد المؤمن واصدقائه ما عندهم مشكله معانا انه الحكم العدمي على العله الوجوديه، وفي الحاله الاولى العله الوجوديه عبد المؤمن ما عنده مشكله. عبد المؤمن البغدادي رحمه الله عليه مشكلته الاساسيه في الصوره رقم 4 هون، هذه مشكلته الاساسيه، وهناك مشكله ليست اساسيه عنده في الحاله رقم 2، لانه العله هنا ايش؟ عدميه في الحاله رقم 2، وفي الحاله رقم 4 برضه ايش العله؟ عدمية. لكن مشكلته الأساسية كما سيظهر معنا إن شاء الله في نقطة 4، يكون حكم وجودي وأعلله بعلة عدمية، هذه مشكلة. الحالة رقم 2 خلونا نفصلها بعدين، لأنه كما قلت لكم إذا كان العدم طارئ، إذا كان العدم طارئ إحنا ما عندنا مشكلة، لكن هي نفسها كنت قصة العلة العدمية عبد المؤمن البغدادي يعني ما زال مترددا كما سيظهر لنا من عبارته، في نوع من التردد في التعليل. اذا كان عدم طارئ احنا بالنسبه لنا ما عندنا مشكله تكون علته عدميه، لكن راح نتناقش مع انفسنا اذا كان العدم اصلي، لانه احنا قررنا ابتداء انه ايش؟ انه العدم الاصلي اللي هي البراءه الاصليه ما الهاش عله اصلا، لا وجوديه ولا عدميه، مش تعمل في لها تعليل. صح؟ لغير داخله في نطاق التعليل، وانما نقول عدم المقتضي، وعدم المقتضي ليس إلا على رأي الغزالي وعبد المؤمن البغدادي والرأي الذي أصلناه ابتداء. فدعوني إذن أعود إلى الكتاب بعد أن أعطيت هذه الصور الأربعة أيها الأحبة، دعونا ننظر مناقشة عبد المؤمن. الآن قال الوجود شرط عند المحققين، قال عبد المؤمن. عبد المؤمن الآن أيها الأحبة سيتكلم ابتداء عن الصورة الرابعة. أنا لماذا قدمت؟ لأنه بدي أبين أنه عبد المؤمن البغدادي الآن نقاشه في الصورة الرابعة. ايش هي الصورة الرابعة اللي كتبتها على السبورة؟ ان يكون حكم وجودي وعلته عدمية، اكتبوا مثاله اباحة التفاضل في البطيخ، ايش العلة؟ ليس مكيلا ولا موزونا. الان عبد المؤمن سيناقش في هذه الجزئية. قال عبد المؤمن الوجود شرط عند المحققين، يعني ان تكون العلة وجودية، وصف وجودي شرط عند المحققين. لماذا يا عبد المؤمن؟ قال لاستمرار العدم، فلا يكون علة لأشغل، فلا يكون علة للوجود، يعني لا يكون العدم علة للحكم الوجودي. إذن هو بيتكلم عن الصورة الرابعة. قال لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود، لا يصلح أن يكون العدم علة لحكم الوجود. ما معنى قول عبد المؤمن البغدادي أو ما هو دليله؟ قال لاستمرار العدم. ما معنى استمرار العدم؟ الآن طبعا هنا أجد عبد الله الشيخ عبد الله فوزان حفظه الله ورعاه ذكر تفسير يعني معنى الاستمرار العدم، إنه ماذا يقصد بكلمة استمرار العدم، لكن أجد تفسير الشيخ عبد الله الفوزان بعيد عن الواقع الذي يقصده عبد المؤمن البغدادي، وأظن تفسير دكتور سعد الشتري هو الأدق. يعني ما معنى استمرار العدم هذا التعليم؟ يقول معنى استمرار العدم، يقول سعد الشتري في تفسيره لهذا التعليم، يقول أي العدم هو الأصل، العدم هو الأصل وهو مستمر في القدم، فلا يجوز تعليل الوجود به، وإلا لكان الوجود موجودا في القدم أيضا، واللازم باطل. أعيد ما معنى الاستمرار العدم، إنه مش يقول عبد المؤمن البغدادي إنه العدم هو الأصل في الأشياء، صح ولا لا؟ لو قلت لك إيش الأصل في الأشياء؟ العدم، بعدين توجد، فيقول العدم هو الأصل فهو ثابت في القدم. طب الحكم اللي عندنا إيش؟ حكم وجودي، صح؟ إحنا عندنا الحكم وجودي، فإيش بده يقول لك؟ العدم هو الأصل وثابت في القدم، هو الحالة الأصلية الطبيعية، والحكم اللي عندنا الآن حكم وجودي. قال فلا، إذا العدم هو الأصل وهو مستمر في القدم، فلا يجوز تعليل الوجود يعني الحكم الوجودي به، اكتبوا هكذا، فلا يجوز تعليل الحكم الوجودي به. ليش ما بيصير يا شيخ؟ قال وإلا لكان الوجودي موجودا، يعني لكان الحكم الوجودي موجودا في القدم أيضا، واللازم باطل فكذلك الملزوم. أنا بدي أحاول أقرب لك الصورة قدر الإمكان، وأسأل الله أن تفهمها، فهم ما هي المشكلة الكبيرة الآن في يعني في بعض الاستدلالات الفرعية، إنه يقول لك الآن العلة لو قلنا يجوز أن تعليل بالعدم، العدم هو الحالة الأصلية، صح؟ هو شيء مستمر منذ القدم، والوجود هو الحالة الطارئة عليه. فإذا كان عندي حكم وجودي، حكم حدث بعد أن كان معدوما، الحكم حدث وجودي يعني حدث ووجد بعد أن كان معدوما، فلا يصح أن أجعل تعليله وصفا عدميا مستمرا في القدم، لأنه لو كان هذا الحكم الوجودي اللي حدث بعد أن كان معدوما علته وصف عدمي مستمر في القدم، طب الوصف العدمي المستمر في القدم إذن هو موجود ابتداء، إذن الحكم هذا ليش صار وجودي؟ الأصل إذن أنه موجود برضه ابتداء، صح ولا لا؟ لأنه أنت تقول أن هذا حكم وجودي، ممتاز؟ يعني وجد بعد أن كان معدوما، وإيش علته؟ وصف عدمي. طب الوصف العدمي هذا هو الأصل، هو مستقر موجود منذ القدم، فإذا كان الوصف العدمي هو الأصل وهو مستقر في القدم، فالأصل أنه يكون هذا الحكم الوجودي موجود معاه من زمان. لماذا كان وجوديا؟ لماذا وجد بعد أن كان معدوما؟ طب ما هي علة عدمية، فهمتم إيش بدي يقول؟ إنه علة عدمية والعدم موجود، فكيف يكون العدم سببا للوجود؟ هذه اللي عبد المؤمن البغدادي كما يقول مش راكبة، يقول لك ليس راكبة، إنه الشيء العدمي قديم هو الأصل لأنه، والوجود طارئ، فكيف يكون القديم هو علة للطارئ؟ هذه عنده مش راكبة. والآن هناك أيها الأحبة تعليل آخر، وجد نظر أخرى لعبد المؤمن البغدادي، هي اللي تحدث عنها الدكتور عبد الله الفوزان، وإن لم تكن هي معنى كلام عبد المؤمن البغدادي لاستمرار العدم. ما هو الدليل الثاني لعبد المؤمن البغدادي على اشتراط أن يكون العلة وجودية؟ يقول المجتهد الآن لما يأتي حكم وجودي، ممتاز، وأراد أن يخرج علته، تخريج مناط، أراد أن يخرج علته، إحنا من إيش نحكي للمجتهد؟ بنحكي للمجتهد الآن بدك تقوم أنت بالاختبار الأوصاف التي تصلح للتعليل أو يمكن أن تصلح للتعليل، وإزاحة الأوصاف غير اللائقة منها، والوصول إلى الوصف اللائق لأن يكون هو العلة. هيك راح يكون ضمنيا في ذهنه إن الآن المجتهد عنده حكم وجودي، ممتاز، بدي يبدأ يبحث عن علته، صح؟ فبدأ يبدأ يحط لك الاحتمالات في ذهنه. إيش محتمل؟ محتمل يكون كذا علته، ممكن تكون كذا، ممكن تكون كذا. لا هذه مش مناسبة، لا يمكن أن يكون الشرع اعتبرها، لا هذه مناسبة لأنه شفت الشرع اعتبرها في مكان آخر. سيبدأ هيك يحصل في ذهنه أوصاف معينة صح، ويبدأ هيك يزيد الأوصاف الغير صالحة، فهو شكل من أشكال الترقيح وإن كان يحدث في الذهن، إنه بده يضع الاحتمالات الموجودة عنده لعلة الحكم، ويبدأ يقوم باختبار هذه الاحتمالات ويزيد الاحتمالات غير المناسبة، وبعد ذلك يعطينا الوصف المناسب. مش هذه وظيفة المجتهد لما يأتي يستخرج علة حكم وجودي؟ ممتاز. قال لو أننا قلنا للمجتهد إنه علة الحكم الوجودي يمكن أن تكون عدمية، إذن يجب على المجتهد أيضا أن يختبر الأوصاف العدمية صح؟ بده يحطها على قائمة الاحتمالات الأوصاف العدمية، والأوصاف العدمية قال لا نهاية لها، فبالتالي لن يستطيع المجتهد أن يصل في النهاية إلى تحديد إيش؟ علة الحكم. لو قلت له أن العدم يمكن أن يكون علة للوجود، نعطيك مثال. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر لبن إلا ها أوها. الآن المجتهد منظر إيش علة التحريم الربا أو التفاضل في التمر؟ ما عنده الآن تعليل شرعي، هو بده يستخرج المناط. فيبدأ وقلنا للمجتهد إنه العلة يمكن تكون والله أوصاف عدمية، بدك تحطها على قائمة الاحتمالات الموجودة عندك، بده يبدأ يضع ليست أيضا للأوصاف العدمية الممكن تكون علة. فيبدأ يقول والله ممكن يكون التمر والله حكمه يعني يحرم التفاضل فيه لأنه مثلا ليس مشروبا، فرضا ليس مشروبا، ولأنه ليس إيش أيضا، أعطونا أوصاف عدمية ممكن تكون موجودة في التمر، أشياء غير موجودة في التمر، ولأنه ليس موزونا، ليس مشروبا، ولأن ممكن يكون هذا هو العلة، لأنه ليس موزونا ممكن يكون هذه العلة، لأنه ليس مذروعا، لأنه ليس مثلا إيش كمان؟ يعني ليس معدودا، وإن كانوا لا يباع بالعد مثلا، ما حدا بيبيع بالعد، ليس معدودا. لاحظوا لسه الآن هيك أنا وياك قاعدين من خلال 5 ثواني طلعنا 4 أوصاف عدمية محتملة، وبده يجمع لنا كل الأوصاف العدمية المحتملة ويبدأ يفكر فيها وصف وصف ويلغيها. طب هذا كما يقول يعني كما على رأي عبد المؤمن البغدادي ملهاش حل، لأن الأوصاف العدمية لو بدك تبدأ تحصرها لا تحصر، لأن التمر ليس كذا، ولأنه ليس كذا، ممكن أن يكون لأنه ليس كذا، ولأنه ممكن يكون ليس كذا، العدم لا نهاية له في التمر. فبالتالي لن يستطيع المجتهد أن يصل إلى علة تحريم التفاضل في التمر. لكن لما تكون العلة وجودية، العلة الوجودية محصورة، فيمكن أنه يحصر الأوصاف الموجودة في التمر اللي من أجلها حرم التفاضل فيه، لكن الأوصاف التي ليست موجودة فيه إلى آخر الطريق، يعني عددها ضخم جدا، وهنا يقول غير متناهية. حتى لو اعتبرت متناهية عدد ضخم جدا جدا من الأوصاف العدمية، فكيف أقول للمجتهد والله قم احصر الأوصاف العدمية والوجودية وقم بالتنقيح ووصل إلى العلة؟ قل هذه عملية مرهقة جدا جدا، بل تكاد تصل إلى شبه مستحيلة. هذا العلة الأخرى أو الدليل الآخر لعبد المؤمن البغدادي في إيش؟ في عدم جواز تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية. الآن هذا الدليل أيها الأحبة، الدليل الثاني إيش يقول الطوفي في الرد عليه؟ يقول الطوفي في الرد على الدليل الثاني لعبد المؤمن، قضية أنه المجتهد إذا قلنا له أن العلة يمكن تكون عدمية عليه أن يحصر العلة العدمية، وحصر العلة العدمية شبه مستحيل، فبالتالي لن نستطيع أن نصل إلى نتيجة. إيش يقول الطوفي؟ يقول الطوفي صبر العدم يلزم المجتهد. الطوفي إيه؟ طالع على الجهة المقابلة تماما. الطوفي يقول لعبد المؤمن البغدادي من قال لك أنه المجتهد لا يجب عليه أن يختبر العلل العدمية للأحكام الوجودية؟ ما في مشكلة خليه يختبر العلل العدمية. طيب فقال له عبد المؤمن البغدادي العلل العدمية لا نهاية لها، فكيف تكلف المجتهد باختبار العلل العدمية أيضا؟ فإيش قال له الطوفي حتى يغلق هذا الباب؟ قال سبر العدم يعني اختبار العلل العدمية يلزم المجتهد إن كانت مظنة للحكم. إن كانت إيش؟ مظنة للحكم. ما معنى هذا؟ إن الطوفي بيقول لعبد المؤمن لا يلزم المجتهد أن يحصر جميع الأوصاف العدمية على وجه الأرض، يكفي أن يحصر أو يجمع لنا الأوصاف العدمية التي هي مظنة أن يكون الحكم علق عليها، ولا نكلفه بأن يجمع جميع الأوصاف العدمية. فهمنا كيف الطوفي ناقش؟ أن المجتهد على المجتهد أن يأتي بالأوصاف العدمية ويختبرها، لكنه لا يلزمه أن يأتي بكل وصف عدمي، يلزمه أن يأتي بالأوصاف العدمية التي هي مظنة تعليق الحكم عليها، لأن هناك أوصاف عدمية للتمر مثلا مستحيل يكون الحكم علق عليها، صح ولا لا؟ أوصاف عدمية لا يمكن أن يكون تحريم التفاضل في التمر علق على وصف عدمي بعيد، إن التمر والله لأنه ليس مربعا، يعني مثلا من الأوصاف العدمية، لأنه ليس مثلث الشكل، يعني هل هذا يمكن تعليق الحكم عليه؟ مش ممكن. فعبد المؤمن الطوفي يقول لعبد المؤمن لا، خليه يختبر الأوصاف العدمية المجتهد، لكن ليس كل الأوصاف العدمية، الأوصاف العدمية التي هي مظنة يحتمل تعليق الحكم عليها. فبالتالي قضية أن غير متناهي هذه لا تصلح عندك، أبطلناها، أنه لا يلزمه أن يحصل جميع الأوصاف العدمية ويختبرها، فقط ما هي مظنة الحكم. تمام. قال وإن سلمنا عدم إمكانية حصر الأوصاف العدمية، بالتالي لا نكلف المجتهد باختبار الأوصاف العدمية، فنقول هذا ليس دليلا على أن العلة العدمية أو الوصف العدمي هذا ليس دليلا على أن الوصف العدمي لا يصلح لأن يكون علة، وإنما لم نطالب المجتهد بالوصول وبحصر الأوصاف العدمية لعدم تناهيها فقط، وليس لأنها لا تصلح للتعليل. إنه إيش يريد يقول الطوفي في المناقشة الأخرى؟ إنه أنت عبد المؤمن البغدادي عم بتناقش إنه العلة العدمية، إنه الوصف العدمي، بديش أقول العدمية، عبد المؤمن أنت ماذا تناقشنا؟ تناقشنا إنه الوصف العدمي لا يصلح لأن يكون علة بحكم وجودي، هذا نقطة نقاشك صح؟ إنه الوصف العدمي إيش؟ لا يصلح، ركزوا على هذه العبارة، لا يصلح لأن يكون علة، الوصف العدمي لا يصلح لأن يكون علة لحكم وجودي. هذا الدليل الذي تستدل به لا يساعدك، لماذا؟ لأنه أنت هنا لماذا تقول أن المجتهد لا يلزمه أن يختبر الأوصاف العدمية؟ لماذا؟ لأن الأوصاف العدمية غير متناهية، أليس كذلك؟ فأنت تقول أن الوصف العدمي لا يصح أن يكون علة لحكم وجودي حتى لا نلزم المجتهد بماذا؟ بحصر كل الأوصاف العدمية، وهذا لا يمكنه لأنها غير متناهية. دليلك لا يساعدك على عدم صلاحية العدم ليكون علة للوجود. دليلك يقول لك، أنت فاهم إيش يرد؟ هو يرد إنه دليلك يا عبد المؤمن أصلاً خطأ. أنت تريد أن تستدل على أن العلة العدمية لا، أو الوصف العدمي لا يصلح لأن يكون علة وجود، لا يصلح، ودليلك لا يساعد على هذا، لأنه أنت تقول المجتهد يصعب عليه أن يحصر الأوصاف العدمية لأنها غير متناهية، مش هيك تقول أنت؟ يصعب عليه أن يحصر الأوصاف العدمية لأنها غير متناهية، فبالتالي أنت إيش النتيجة اللي توصلت لها؟ إذا لا يصح التعليل بالعدم، نقول لك لا، هذا التعليل الذي قلته لا يؤدي إلى هذه النتيجة، إلى أنه لا يصح التعليل بالعدم، بل يؤدي إلى نتيجة أخرى، وهو أننا لا نكلف المجتهد بحصر الأوصاف العدمية لعدم تناهيها، ولا يدل على أن العدم لا يصلح علة للوجود عقلا أو شرعا. فهمت الآن كيف النقاش الطوفي معه؟ أنه أنت تريد أن تقول أن الأوصاف المعدومة غير متناهية لا يصح التعليل بها، نقول هذا خطأ، مش هيك النتيجة، لأن الأوصاف المعدومة غير متناهية لو سلمنا تنزلا معك بذلك، النتيجة التي ستقودنا إليها هذه المقدمة، لأن الأوصاف العدمية غير متناهية لا نكلف المجتهد أن يقوم باختبارها لعدم أو لعجزه عن ذلك، وليست النتيجة هي لأن الأوصاف العدمية غير متناهية لا يصح التعليل بها، فهذا الأمر وهذا الأمر آخر. تمام؟ طيب الآن أذهب أيها الأحبة، إذا قال عبد المؤمن أما الوجود فشرط عند المحققين، عرفنا أدلة عبد المؤمن، قال لاستمرار العدم، وعرفنا ما معنى استمرار العدم عنده، أن العدم هو الأصل وهو مستمر في القدم، فلا يجوز تعليل الوجود به، وإلا لكان الوجود موجودا أيضا في القدم. في الحقيقة أيها الأحبة، أيضا هذا الدليل يمكن، يعني أقول يمكن أن يرد عليه بأنه ليس كل عدم هو عدم قديم، لأن هناك عدم إيش؟ طارئ، في هناك عدم إيش؟ عدم أصلي، وهناك عدم طارئ. هذا أولا. اثنان، يعني فيمكن تكون العدم الذي عللنا به عدم طارئ وهو ليس قديما ومن في الأزل، عدم طارئ طرأ على الشيء فسبب حكما وجوديا، وهذه لا مشكلة فيها ذهنيا. ثم أصالة تعليق الأحكام الوجودية على علة عدمية لا نجد فيها أصالة الإشكال الذهني وعقلي كما أنت تتصور. يعني لو قلت إنه تحريم إباحة التفاضل في البطيخ لأنه ليس مكيلا ولا موزونا، إيش المشكلة فيها؟ يعني ما المشكلة الذهنية؟ إحنا نقول ما معنى حكم وجودي؟ يعني إنه الشارع خاطبنا بخطاب، صح؟ هذا الحكم الوجودي. يعني إجانا خطاب من الشارع إنه هذا فعل مباح مثلا، هذا حكم وجودي، تمام؟ طب إيش العلة يا رب؟ المجتهد استنبطها باستنباط إنه ليس مكيل ولا موزون، شنك ربنا أباح. هل هذا يلزم منه تناقض ذهني؟ هل هذه العملية إنه يكون هذا الحكم الوجودي هو إن الله جاءنا خطاب منه إباحة التفاضل في البطيخ، وعرفنا إن العلة إنه ليس مكيلا ولا موزونا، هل هذا يلزم منه مشكلة ذهنية؟ أنا لا يظهر لي إنه يوجد منه مشكلة ذهنية. هو إيش يقول عبد المؤمن البغدادي؟ إيش المشكلة الذهنية؟ إنه يلزم إنه البطيخ إباحة ثابتة منذ القدم، لأنه علته عدمية وليست من العدم الطارئ، لا، من العدم الأصلي القديم، إنه ليس مكيل ولا موزون من القدم، هذا ليس عدم طارئ، هذا عدم أصلي. ونقول الآن مش مشكلة، حتى لو كان عدم أصلي، وحتى لو كان البطيخ قبل مجيء خطاب الشرع فيه البراءة الأصلية تثبت له إنه يجوز التفاضل فيه، لكن أنا بتكلم الآن إنه الشارع هو جاءنا بخطاب شرعي، فقلنا إذن هناك حكم وجودي. وإيش الحكم الوجودي؟ إني ما أبقى على البراءة الأصلية بشكل عام، حكم مثبت إنه جاءني خطاب يقول هذا الفعل افعله أو مباح أو ما شابه ذلك، هذا خطاب وجودي من الشارع أعطاني حكم وجودي انبنى على علة عدمية موجودة في القدم، ولا يلزم. طبعا الآن قبل ما جيء خطاب الشارع ما عندي حكم، قبل ما جيء خطاب الشارع ما عندي حكم، صحيح؟ فلا حاجة إذن لأن أعلل هذا الحكم. يعني أنا بحاول أوصلكم الفكرة إنه عبد المؤمن البغدادي مشكلته إنه هذا الحكم لو كان مبني على علة عدمية سيكون هذا الحكم الوجودي موجود منذ القدم. بنقول لا، مش لازم يكون موجود منذ القدم، لأنه إيش تعريف الحكم الشرعي؟ هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، إما إيجاب إما ندب إما تحريم إما كراهة إما إباحة، وهذا خطاب ليس أزلي قديم. لكن هذا الخطاب الوجودي اللي أثبت لي حكم وجودي كان سببه أو علة قائمة عليها وصف عدم، فلا يلزم أن يكون الخطاب الشارع عدميا وهذا الحكم عدميا أو قديما عفوا بناء على أنه علته والله هي علة عدمية قديمة. العلة العدمية نعم القديمة هي الأصل، هي موجودة منذ القدم مستقرة، لكن لم يظهر لي أثرها في هذا التصرف إلا من قبل مين؟ الشارع. هذه العبارة، العلة العدمية صحيح موجودة منذ القدم إذا كانت من قبل العدم الأصلي، إذا كانت العلة علية عدمية أصلية فعلا مستقرة منذ القدم زي البطيخ إنه غير مكيل ولا موزون، هذه العلة ليس مكيلا ولا موزونا، هذه عدم وهو أصلي من القدم موجود، صحيح؟ لكن ظهر أثر هذه العلة العدمية أو ظهور أثر هذه العلة العدمية في إباحة البطيخ، هذا أتى به الشرع وبينه الشرع ونص عليه الشرع، فبالتالي ترتيب هذا الحكم الوجودي على تلك العلة العدمية لا تنافي فيه ولا تناقض، ولا يستلزم أن يكون الحكم قديم، لأن كما قلت لكم الفكرة هنا إنه ظهور تأثير هذا العدم في الحكم الوجودي الشارع هو الذي أتاني به وأظهره من دون خطاب من الشارع. أنا لا أعلم إنه هذه العلة العدمية تؤثر وتوجب حكما. الأحكام عندنا من يأتي بها؟ الشارع سبحانه وتعالى. أتاني خطاب من؟ إذا أتاني حكم وجودي من. ممتاز؟ أتاني حكم وجودي إنه هذا مباح أو هذا حرام أو هذا كذا، معلق على علة عدمية. من الذي جعل العلة العدمية أو أظهر لي أن العلة العدمية تؤثر في الأحكام الوجودية؟ الشارع، إما بنصه وإما من خلال ملاحظة تصرفاته واستنباطاتنا الفقهية. فما في إشكال ولا يستلزم إذا كانت العلة عدمية أن يكون الحكم قديم وعد في الأزل، لا يستلزم ذلك، لأننا نقول ظهر أثر هذه العلة العدمية بعد مجيء خطاب الشارع. ظهور أثرها وفاعليتها في الحكم وإنتاج هذا الحكم كان بعد مجيء خطاب الشارع، وهذا لا أجد إشكالا فيه. حاولت أقرر بالصورة قدر الإمكان في الرد على هذه الشبهة. طيب لاحظوا يعني أخذت منا وقت هذا التفكير في قلة العلة الوجودية. قال إذا الوجود شرط عند المحققين، عرفنا الاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود. قلنا الصحيح لا إشكال في كون العدم علة للوجود، لأن الحكم العلة العدمية هي موجودة في القدم، ولكن ظهور تأثيرها في الحكم الوجودي هو الطارئ. يعني ظهور تأثيرها هو الجديد، وهذا لا مانع منه. تمام. الآن هنا المشكلة في النص الذي يليه. إيش قال؟ قال وأما النفي فقيل يجوز علة. الآن في كل النسخ التي بين أيديكم كلمة النفي موضوعة بين إيش؟ بين قوسين، تمام؟ وبالخط العريض كمان، أليس كذلك؟ هذا يوهمك إنه هذا النفي، يعني لاحظ قال أما الوجود، الوجود وضعها بين قوسين بالخط العريض، والنفي بين قوسين بالخط العريض، امشوا بعد ذلك على الصفحة التي تليها، الظهور بين قوسين بالخط العريض، الانضباط بين قوسين بالخط العريض. الآن هذا الطريقة في كتابة النص، نص كلام عبد المؤمن، توهم إنه إيش؟ إنه النفي هو الشرط الثاني من شروط العلة الوصفية، لأنه الآن عم بحلل شروط العلة الوصفية شرطا شرطا. فقال أول شيء الوجود. أنا قلت لكم ارجعون الآن للنص اللي وقفتكم عنده، قلت هو لما علل شروط الوصف إيش قال؟ قال أن يكون وصفا موجودا، إيش بعدها مباشرة؟ ظاهرا. بالتالي بده يكون اللي بين قوسين بالخط العريض أما الوجود، بعد ذلك لازم تكون الكلمة الأخرى الظهور. وجود النفي بين كلمة الوجود والظهور ووضعها بين قوسين بالخط العريض، ماذا سأفهم منها؟ إنه هذا شرط جديد من شروط الوصف حتى يكون علة، أن يكون إيش؟ منفي. قال وأما النفي. وهذا في الحقيقة أيها الأحباء هو كما قلت لكم اجتهاد شخصي من خلال تتبع كلام عبد المؤمن ومحاولة فهم مقصده ومن خلال قراءة السياق كما سأبين لكم الآن، أن هذا فيه إشكال من النسخ، أن هنا يوجد إشكال من إيش؟ من النسخ. هذا اجتهاد عبد الفقير، وإنه كلمة النفي هنا معطوفة على كلمة للوجود السابقة لها بحرفين أو بكلمتين، وسياق النص على النحو التالي: أما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود، وأما للنفي بلامتين، وأما للنفي فقيل يجوز علة. والنفي بمعنى العدم، والنفي بمعنى إيش؟ العدم. عند الشيخ ما استخدمناش كلمة النفي هون، كلمة العدم وكلمة النفي عند الأصوليين بمعنى واحد. فإذا قلت علة منفية أو علة عدمية فنفس المقصود، وإذا قلت حكم منفي أو حكم عدمي هو نفس المقصود. تمام؟ طب إيش دليلك على ذلك؟ الشيخ عبد السلام الحصين له بحث قصير إذا هو اقرأه على الشبكة، اسمه التعليل بالعدم وأثره في المسائل الأصولية. يقول فيه إحنا النتائج التي وصل لها، قال لا فرق في اصطلاح الأصوليين عند بحث هذه المسألة بين النفي والعدم. يعني رجل حاول يستقرأ مواطن هذه المسألة في كتب الأصوليين، وضع بحث جزاه الله عنا خيرا. النتيجة التي توصل لها وأنا وافقه على هذه النتيجة بشكل عام أنه لا فرق في اصطلاح الأصوليين عند بحث هذه المسألة إن مسألة التعليل بالعدم بين مصطلح النفي والعدم. فستجد بعض الأصوليين يقول إيش هل يصح التعليل بالنفي، البعض الآخر يقول هل يصح التعليل بالعدم، لا فرق. تمام؟ فكلمة النفي وكلمة العدم هنا بمعنى واحد. الآن من الناحية اللغوية هناك فروق بين العدم والنفي في الحقيقة، لكن من الناحية الاصطلاحية هناك اصطلاح أصولي. إذا قالوا هل يجوز التعليل بالنفي أو هل يجوز التعليل بالعدم، نفس المسألة. واضح؟ طيب، بالتالي إيش النص ينبغي أن يكون؟ هكذا يقرأ: أما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم، فلا يكون أي العدم علة لإيش؟ للوجود، أي للحكم الوجودي. الآن عبد المؤمن يريد أن ينتقل للصورة أخرى، اللي هي الصورة رقم 2 اللي ذكرناها على السبورة. ذكرنا 4 أحوال، الآن بحث الصورة رقم 4 أن يكون الحكم وجودي وعلته عدمية. الآن بدنا ننتقل مع عبد المؤمن للصورة رقم 2. بالله ضع لي الكاميرا على السبورة. عند الصورة رقم 2 إيش هي؟ أن يكون حكم عدمي وعلة عدمية. الآن عبد المؤمن البغدادي أثبت وجهة نظر ابتدائية، إنه رجال الكاميرا عندي، إنه العلة العدمية لا تصلح أن تكون إيش؟ ها، العلة العدمية لا تصلح أن تكون، أو الوصف العدمي، لأنه دخلت العلة مثلا تكون علة ما ينفعش، الوصف العدمي لا يصلح أن يكون علة للحكم الوجودي. هذا انتهينا منها. لكن الآن بده ينتقل لمسألة أخرى، وهي هل يصلح أن يكون الوصف العدمي علة للحكم العدمي؟ وما قال للحكم العدمي، للحكم إيش قال؟ المنفي. لذلك قال: وأما للنفي، يعني وهل يعني وأما الحكم المنفي فهل يصح أن تكون علة عدمية؟ لأنه إيش قال في النص القبلي مباشرة؟ قال: لا يكون علة للوجود، الحكم الوجودي. وأما للنفي فهل يصح أن يكون علة عدمية لحكم منفي، يعني لحكم عدمي نفس التعبير؟ هذا هو محل موطن النقاش. فقيل، لاحظ العبارة والسياق، يجوز علة. فقيل يجوز علة، كأنه بده يقول لك إنه أنا اللي أتبناه ابتداء إن الحكم الوجودي لا يجوز أن تكون علة عدمية. وأما إذا كان الحكم منفي يعني حكم عدمي، فقيل أولا وأعطاها بصيغة التضعيف إن الحكم العدمي قيل يجوز أن يكون له علة عدمية. تمام؟ والآن هذا القيل اللي هو بيقول لك قيل يجوز أن تكون يجوز علة، وأما للنفي فقيل يجوز علة، يعني يجوز أن يكون علة للنفي. قال أصلا هو لا خلاف، لأن لاحظ الآن كيف سيستطرد، لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. وهذا مر معنا، هذا قياس إيش؟ هذا صور من صور قياس الدلالة، الاستدلال بالنفي على النفي. قال لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على إيش؟ على النفي. اللي هو لك شغلة منفية أستدل عليها بإيش؟ بالنفي. إيش المثال على ذلك؟ مثلا تقول الخمر لا يجوز رهنها، إيش الحكم الآن؟ منفي عدمي. قلت منفي ولا عدمي ما في فرق. الخمر لا يجوز رهنها، ما العلة في ذلك؟ قالوا لأنه لا يجوز بيعها، لأنه إيش؟ لا يجوز بيعها، مش حتى الحنابل كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، صح؟ بالتالي الخمر لا يجوز رهنها، علم عند الحنابل إيش يقولوا؟ لأنه لا يجوز بيعها. لاحظ كيف استدلت بنفيا على نفي، العلة كانت نفي عدم باختصار، والنفي نفس العدم، ما تخ... ما يعني ذهنك ما يروح، النفي هو العدم. بدك تقول استدلت بعدم على عدم، عبه ما عندي مشكلة، اللي هي نفس التعبير على السبورة، استدلت بعلة عدمية على إيش؟ على حكم عدمي، نفس القضية، عدم صحة البيع على السبورة مش قلنا إيش علتها؟ عدم جواز التصرف، نفس القضية، لا يجوز بيع رهن الخمر، علتها لأنه لا يجوز بيعها، فهذا يسمى استدلال بنفي على نفي. استدلال بإيش؟ استدلت بنفي يعني بعلة منفية يعني بعلة عدمية على نفي يعني على حكم منفي على حكم عدمي. هو يقول لا خلاف. طب انت كيف بتخالف تقول لا خلاف صح؟ اذا لماذا تقول يجوز علة؟ انت انظر عبارته، هل يجوز العدم ان يكون علة للحكم المنفي اي للنفي؟ ايش هو عبر؟ قال قيل يجوز علة، قيل يجوز علة، مش هيك بيحكوا هو بصيغة التمريض كمان قيل. طب انت ليش بتحكي قيل بصيغة التمريض يجوز علة مع انك بعد شوي ايش بتقول؟ لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. طب لماذا بتقول قيل؟ انت تقول لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، يعني لا خلاف في جواز ان تكون وصف منفي علة لوصف ايش؟ اللي حكم منفي. فهو ايش يريد ان يقول؟ في الحقيقه عبد المؤمن البغدادي لا هو امام كبير، هو كان ادق منا، هو ما قال يجوز ان يكون النفي عله للنفي، قال يجوز ان يكون ان يستدل، كلمه الاستدلال ضعوا عليها خط، يجوز الاستدلال بالنفي على النفي، يجوز ايش الاستدلال، والاستدلال اعم من ان يكون عله. تمام؟ هسأقول لك الكل يتفق على أن النفي يجوز أن أستدل عليه بالنفي. يعني قبل قليل لما قلنا لا يجوز رهن الخمر، ما دليلك؟ عدم جواز بيع الخمر. تمام؟ هل هذا أنا سميته عبد المؤمن دقيق، أنا أسميه استدلال، هذا استدلال، ولكن هل هو علة شرعية؟ هل قولك لأنه لا يجوز بيعه هل هو تعليل ولا تفسير؟ أكثر من إنه تعليل، هل هي علة شرعية؟ هذا بغض النظر وافق ولا لا. الآن أنا بدي أحاول أفسر لك إنه هو كيف يفكر، إنه هو يريد أن يقول لك هذا استدلال بنفي على نفي. الآن لاحظوا ماذا سيقول، لسه ما انتهينا من الكلام، لكن أنا بحاول أحلل النص لأنه هنا النص شوية في اضطراب، وسأصل لنقطة في الحقيقة سأقف عندها، لا أستطيع أن أفهم رأي عبد المؤمن البغدادي فيها الآن. المهم قال ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. إيش قال بعدها؟ أما إن قيل بعليته فظاهر، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل. بعدين إيش قال بعد ذلك؟ فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، فينتفى لانتفاء شرطه لا في غيره. حقيقة هذه العبارة من عبد المؤمن حتى الشراح المعاصرين يشعرون بأن فيها نوع من الغموض من قوله فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر. الآن ستجد يعني أن عبد الله الفوزان وستجد أن سعد الشتري تعليقات عامة، لكن في الحقيقة لم أجد تحليلا دقيقا لهذا النص ما الذي يريد عبد المؤمن، فواضح أنه هي محاولة يعني إعطاء مؤشرات عامة عريضة لفهم النص وإن لم يكن هناك وضوح كبير. فمن قوله فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه فينتفى لانتفاء شرطه لا في غيره، هذه العبارة فيها نوع من الغموض عند عبد المؤمن، لكن دعوني الآن في العبارة السابقة. وإيش قال؟ قال لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. هاي المسألة ما فيش فيها خلاف، لكن الآن وين النقاش؟ إنه الاستدلال بالنفي على النفي هل هو من قبيل التعليل؟ فقوله أما إن قيل بعليته فظاهر وإلا فمن جهة البقاء على الأصل. هو إيش يريد أن يقول الآن؟ الاستدلال بالنفي على النفي الكل متفق عليه، بصير استدل بنفي على نفي، لكن هل هذا الاستدلال هو من قبيل تعليل النفي بالنفي؟ هل هو من قبيل التعليل وجعلنا النفي علة؟ الآن البعض يرى أنه من قبيل التعليل، ترى البعض يرى أنه من قبيل التعليل وقالوا يجوز تعليل النفي بالنفي، وهذا منهج كثير من الأصوليين ما عندهم مشكلة يقولون يجوز الاستدلال بالنفي على النفي، وهذا منهج قائم الاستدلال بمعنى التعليل، يعني يجوز الاستدلال على النفي على النفي، ومعنى الاستدلال بالنفي على النفي أي تعليل النفي بالنفي. إن هو عبد المؤمن يريد أن يناقش ما معنى الاستدلال بالنفي على النفي. إن قيل أنه تعليل النفي بالنفي فظاهر، إيش ظاهر؟ يعني هي كلمة فظاهر إيش؟ يعني ظاهر الصحة وأنا تتبنى هذا الرأي، ولا ظاهر على رأي من يرى جواز التعليل النفي بالنفي؟ إن أنا أتفهم وجهة نظركم، إنه قال وأما النفي، عودوا إلى الأصل، قال وأما النفي فقيل يجوز علة، أعطاها بصيغة التمريض، وقلنا إحنا فسرت وأما للنفي مش هيك انا رتبت النص من جديد قلت هكذا النص يقرأ. واما للنفي يعني واما ان يكون العدم علة للنفي يعني للحكم المنفي فقال قيل يجوز علة. عبارة قيل ايش بتوهمني انا كقارئ او بتفهمني انا كقارئ انه ما بتبنى هيدا انه ما بتبنى لانه انت بتقول قيل تشعرني انك انت ما بتتبناها او نوعا ما منحرج من تبنيها. ممتاز. بعدين انتقلت معي الى جزئية وهي انه هناك خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. هو ايش يريد ان يقول؟ يقول الان اذا قلنا هكذا يريد اذا قلنا لا يجوز الاستدلال بالنفي على النفي اذا فسرنا ان الاستدلال بالنفي على النفي هو من قبيل تعليل النفي بالنفي فبيكون فعلا هنا علة عدمية منفية او وصف عدمي منفي كان علة لحكم عدمي منفي. لكن هل هذه وجهة النظر هذه هو يتبناها؟ النص دقيق ومتعب بس بدنا نحاول نقف عنده. هل هو يتبناها انه هذا الاستدلال بالنفي على النفي هو من قبيل تعليل النفي بالنفي؟ عبارة مهمة. قال اما ان قيل بعليته فظاهر. ايش يعني فظاهر؟ هل يعني انه يعني ظاهر يعني واضح الكلام واضح المقصود وانت تتبناه ولا لا تتبناه؟ لساتنا نحن لا نستطيع ان نجزم لان انت ابتداء اوهمتنا واشعرتنا بماذا؟ بانه لا يجوز تعليل النفي بالنفي لانك قلت واما للنفي فقيل يجوز الا معناها انه انت لست مع هذا القيل. فبالتالي انت كيف تفهم الاستدلال بالنفي على النفي؟ كيف تفهمه؟ هل تفهم انه من قبيل تعليل النفي بالنفي؟ وجهة نظر الأولى الابتدائية أنه ليس مع هذا الرأي لكن هو بدي يقول لك أنه في أصل عام متفق عليه عند الأصوليين وهو جواز الاستدلال بالنفي على النفي. بعض الأصوليين يرى أنه من قبيل التعليل يعني تعليل حكم منفي بحكم منفي لكن البعض الآخر لا يرى أنه من قبيل التعليل ويراه أنه من قبيل إيش؟ من جهة البقاء على الأصل أي من جهة البقاء على البراءة الأصلية. فبتكون الاستدلال بالنفي على النفي من جهة التفسير والتعريف وليس من جهة التعليل. الآن سأذهب إلى السبورة. أتعبتكم في هذه المسألة لكن أشعر من الأمانة العلمية أن يكون هناك شيء من التحليل وتعويد الطالب على المناقشة وفهم النص وليس فقط أن يقال شرحنا وقرأنا. الآن أيها الأحبة الاستدلال بالنفي على النفي تمام؟ الآن عبد المؤمن البغدادي يريد أن يقول هناك وجهتان في فهم ما معنى الاستدلال بالنفي على النفي. هل هو من قبيل تعليل حكم منفي بعلة منفية؟ هل هو من قبيل التعليل؟ ولا هو من قبيل التفسير؟ والحكم المنفي هو باق على البراءة الأصلية. وهذا بدي يرجعنا لمسألة الحكم. تذكروا لما قلنا إذا كان الحكم هو البراءة الأصلية اللي هو إحنا قلنا عدم الحكم. تذكروا هاي المسألة؟ نعم؟ بدي يرجعنا لهذه القضية. الآن الاستدلال بالنفي على النفي إذا قلنا إنه هو تعليل حكم منفي بعلة منفية معناته على هذه النظرة أو عند من يرى هذه الزاوية يقول يجوز أن تكون أو أن يكون العدم علة للعدم صح؟ الآن من يرى أنه لا ليس من قبيل الاستدلال بالنفي على النفي ليس من قبيل التعليل يعني ليس النفي علة. ترى أنا قلت لكم معنى علة ترى معناها خطير. أنت تقول النفي علة يعني هو الباعث على تشريع النفي صح؟ مش انت تقول الاسكار هو الباعث على تحريم الخمر. انت الان بدك تقول هذا النفي هو علة لذاك النفي يعني هو الباعث على ماذا؟ على ذاك الحكم المنفي. بدك تفهم ايش بتحكي انت. فعندما اقول والله الخمر لا يجوز رهنها ما هو الباعث على عدم جواز رهنها؟ هل علته عدم جواز بيعها؟ هل عدم جواز البيع هو الباعث؟ الآن عن أصحاب هذا الرأي من يرى أن الاستدلال بالنفي على النفي هو من قبيل تعليل نفي بنفي يقول نعم هو الباعث لأنه هو العلة. هناك وجهة نظر أخرى بتقول لا هنا صحيح عندي استدلال بنفي على نفي لكن النفي وهو الذي استدللت به قلت أنا عدم جواز رهن الخمر، إيش الدليل؟ ما هو الدليل؟ لأنه لا يجوز بيعها. هل قولي لا يجوز بيعها على الرأي الثاني هو علة؟ قال لا، ليس علة، هو استدلال. فهو مفسر مفسر لعدم جواز رهن الخمر، يفسر لي يعطيني الدليل ولكن لا يعطيني التعليل. فلا نقول والله عدم جواز البيع هو الباعث على عدم جواز الرهن، وإنما هو دليل لارتباطهما مع بعضهما البعض، هو دليل لارتباطهما مع بعضهما البعض، فيكون قياس دلالة. لو استخدمت القياس هون راح يكون قياس دلالة، لأن هنا الوصف ليس علة وإنما هو دليل. بينما لو إنه شخص استدل بنفي على نفي فقال لا يجوز بيع الرهن، إيش العلة؟ عفوا لا يجوز بيع الرهن، لا يجوز عفوا رهن الخمر، إيش العلة؟ العلة عدم جواز البيع. فيأتي شخص مثلا يقيس يقول بالتالي لا يجوز هبة الخمر، قياسا على عدم جواز رهن الخمر، والجامع بينهم علة، إيش هي؟ عدم جواز البيع. لاحظ كيف يصبح من الموضوع. مثلا لو جاءك فرع لا يجوز رهن الخمر، هل يجوز رهن الخمر؟ هل يجوز هبة الخمر؟ سؤال. بيجي شخص يقول والله ما في عندنا نص في هاي المسألة، نقول قيسها، نقول أقيس بالقياس وصلت إلى أنه لا يجوز هبة الخمر، قد قست على إيش؟ على عدم جواز رهن الخمر. طب شو العلة الجامعة بينهم؟ عدم جواز البيع. الآن هذا يسمى قياس علة عند هؤلاء، عند الطرف الأول. لماذا؟ لأن الطرف الأول لما جاء قال لا يجوز رهن الخمر، ما الدليل الذي استدل به؟ عدم جواز بيعها، صح؟ ويعتبر هذا الدليل علة، فيعتبر عدم جواز البيع إيش يعتبره؟ علة. بالتالي لما قاس عدم جواز الهبة على عدم جواز الرهن وجمع بينهما بعدم جواز البيع، هو جمع بينهما بإيش؟ بعلة. إذن هذا قياس علة، صح؟ لأني جمعت بين فرع وأصل بعلة، تمام؟ فقضية أنه هل الاستدلال بالنفي على النفي من قبيل التعليل ولا ليس من قبيل التعليل وإنما من قبيل التفسير، هذه مسألة مهمة. لأنه إذا جعلت الاستدلال بالنفي على النفي من قبيل التعليل، بالتالي هذه العلة لو ألحقت بها فرعا بأصل راح يكون القياس الناتج عندي قياس إيش؟ علة، يعني أنا ألحقت الفرع بالأصل بواسطة علة. لكن لو هنا قلت الاستدلال بالنفي على النفي ليس من قبيل التعليل وإنما هو من قبيل التفسير، بالتالي لو قلت لا يجوز رهن الخمر فسر لي لماذا؟ قال لي أنه لا يجوز بيعها. الآن هل هذا هو العلة؟ قال لا، هذا ليس علة، العلة الله أعلم بها أو تحتاج استنباط، لكن هذا إيش؟ مؤشر ودليل ومفسر. لماذا حكمنا عليها بماذا؟ بعدم جواز الرهن لأنه لا يجوز بيعها، هذا هو مفسر دليل لكن ليس علة. بالتالي لما بدي ألحق الهبة بالرهن لعدم جواز البيع على الرأي الثاني، هذا لا يكون قياس علة، لأني لم ألحق الهبة بالرهن بعلة على وجهة النظر الثانية، وإنما ألحقت بتفسير، فيكون هذا من قبيل قياس الدلالة. واضحة ولا ببشي لسه؟ دخلت عندك بعض هون؟ طيب، في هذه الجزئية فقط؟ طيب، الآن الاستدلال بالنفي على النفي، ما عندنا مشكلة، نعيد الشرح. ما معنى الاستدلال بالنفي على نفي؟ هي كلمة استدلال بالنفي على نفي أصلا هو مصطلح جديد على الطالب. أنا لما أقول لك هذه مثلا عدم جواز رهن الخمر، هذا حكم منفي صح؟ أي مصدر بالعدم. إيش علته؟ عفوا بديش أقول إيش علته، ما الدليل؟ ما الدليل؟ سؤال، ما الدليل على هذا الحكم؟ إيش بتقول لي؟ تجد الفقهاء في كتبهم يقولون عدم جواز رهن الخمر دليله عدم جواز بيع الخمر، فهذا يسمى استدلال بنفي على نفي. استدلال بهذا النفي هو عدم جواز بيع الخمر على ماذا؟ استدللت بهذا على عدم جواز رمي الخمر. هذه واضحة؟ تمام. الآن عدم جواز بيع الخمر اللي استدللت به، هل هذا الاستدلال هذا نفسه عدم جواز بيع الخمر هل أسميه علة لعدم جواز الرهن، ولا أسميه تفسير لعدم جواز الرهن؟ إيش بسميه بالضبط؟ هنا الخلاف. تمام. الآن عبد المؤمن البغدادي بيقول لك إن البعض بسميه علة، يقول عدم جواز بيع الخمر هو العلة، علة اسمه علة، هو العلة، هو الباعث معنا على عدم جواز رهن الخمر. البعض لا، بقول هو ليس علة، هو مجرد تفسير واستدلال وليس هو العلة بحد ذاتها، ليس هو العلة بحد ذاتها. ممكن يكون والله مؤشر للعلة، أثر من آثار علة، دليل على علة ممكن، بس هو بحد ذاته ليس العلة. ممتاز. فهو مفسر، مؤشر، دليل على علة، بحكينا علة ما عندي مشكلة، لكن هو ليس العلة، فهو تفسير ومؤشر. وهذه وجهة النظر الثانية. الآن إذا قلنا إنه عدم جواز بيع الخمر هو علة، بالتالي لو أن عندي فرع جديد ألحقته برهن الخمر في التحريم، والجامع كان هو هذا عدم جواز البيع، سيكون قياس علة، لأني جمعت بين فرع وأصل بواسطة علة. إذا قلت لا، عدم جواز بيع الخمر هذا ليس علة، هذا تفسير، بالتالي لو إجا عندي فرع جديد وألحقته بالرهن في التحريم بجامع عدم جواز البيع، هذا إيش راح يسمى؟ يسمى قياس دلالة، لأني لم أجمع بين الفرع والأصل بعلة، هنا هذا تفسير مش علة، وإنما جمعت بواسطة التفسير. تذكروا لما ألحقت صلاة الضحى وصلاة الوتر في عدم الوجوب بجامع عدم المقتضي، قلت لكم عدم المقتضي هذا في الحقيقة ليس علة، وإنما هو تفسير مشترك بين الجزئيتين. تمام. فالآن بناء على هذا سيكون قياس دلالة، إذا ألحقت الهبة بالرهن بجامع عدم جواز بيع الخمر على وجهة النظر الثانية، سيكون هذا قياس دلالة. هذه فقط فائدة وضعت لكم إياها الآن هنا. الآن عبد المؤمن البغدادي مع أي رأي باختصار؟ مع أي رأي؟ هل هو يرى أن الاستدلال بالنفي على النفي هو من قبيل التعليل ولا من قبيل التفسير؟ أفسر نفي بنفي ولا أنا أعلل نفي بنفي؟ هذه محل الغموض في كلام عبد المؤمن. لما قال الابتداء أما للنفي فقيل يجوز علة، يعني يجوز أن يكون النفي علة للنفي، لما قال قيل الذي أفهمه أنه مع وجهة النظر الثانية، أنه يرى أن النفي لا يكون علة حقيقية لنفي، وإنما يكون مفسر، وإنما يكون إيش؟ مفسر. فبالتالي مثلا لما قلنا إحنا مثلا عدم وجوب صلاة الوتر، لما قلنا ما الدليل؟ قال عدم المقتضي، صح؟ لما قال عدم المقتضي هل هو علة؟ قال ليس علة عبد المؤمن البغدادي، هذا تفسير، عدم المقتضي لا يصلح أن يكون علة لعدم وجوب صلاة الوتر. طب لماذا لم يجب صلاة الوتر؟ لماذا لم تجب؟ قال البراءة الأصلية. قال إيش؟ البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية لا تعلل. تمام. نرجع لأصل المبحث السابق، إنه عدم وجوب صلاة الوتر هل يحتاج إلى علة؟ لا يحتاج إلى علة، لأنه هو البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية لا تعلل، والذي يعلل هو حكم الوجود الطارئ، الخطاب الجديد من الله هو الذي نعلله، أما البراءة الأصلية لا تعلل. فعدم وجوب صلاة الوتر، أنت لو قلت لي لعدم المقتضي، عدم المقتضي هذا لا يسمى علة عندنا في أصول الفقه، هذا تفسير، مؤشر، عبر كما تشاء، لكنه ليس علة، لأن هذا الحكم باق على البراءة الأصلية، وما بقي على البراءة الأصلية إيش؟ لا يعلل. تمام. لكن السؤال هنا لعبد المؤمن البغدادي اللي ما تطرق له، انه انت بتقول اذا بناء على وجهة نظرك انت هيك عممت الكلام يا عبد المؤمن، انت قلت العدم بناء على وجهة نظرك الان اللي احنا بنحاول نفهمها، انه انت خلص العدم عندك اذا كان حكم عدمي ايضا لا يجوز ان يعلل بالعدم، الان احنا فهمنا وجهة نظره انه الحكم الوجودي لا يعلل بالعدم، صح؟ لكن كلامنا في هاي المسألة الصورة الثانية، ان الحكم العدمي ظاهر كلامك انه لا يعلل ايضا بالعدم، وذكرت قول بصيغة التضعيف إنه قيل يجوز علة، يعني يجوز أن يعلل العدم بالعدم. ولما جئت على مسألة الاستدلال بالنفي على النفي أنت وجهت لاتجاه آخر، يعني أنت قلت الاستدلال بالنفي على النفي صحيح متفق عليه، لكن البعض يجعل من قبيل التعليل النفي بالنفي، والبعض لا يجعل من قبيل تعليل النفي بالنفي، والبعض يجعله من قبيل إيش؟ البقاء على البراءة الأصلية والتفسير، تفسير النفي بالنفي. يعني هنا عدم وجوب صلاة الوتر أنا إيش فسرته؟ عدم المقتضي. هذا عدم المقتضي مش علة، هذا إيش؟ تفسير. لكن البعض يعتبره علة، البعض يعتبره إيش؟ علة. إذا كل كلامنا السابق إن البراءة الأصلية لا تعلل باقي فيها خلاف يا شيخ، صح؟ شوف الآن كيف رجعنا، باقي فيها إيش؟ خلاف. والبعض يقول يجوز تعليل البراءة الأصلية، أقول لك صح، بعض الأصوليين يقول يجوز تعليل البراءة الأصلية. عبد المؤمن البغدادي هو يتبع رأي الغزالي ورأي طائفة كثيرة من الأصوليين إن البراءة الأصلية لا تعلل، وما يذكر فيها من تفاسير واستدلالات عدم المقتضي عدم المقتضي وما شابه ذلك هذا تفسير وليس علة، لأن العلة لا تثبت إلا مع ثبوت الحكم، وأما البراءة الأصلية هي البراءة الأصلية فلا تعلل، تمام؟ لكن عبد المؤمن هناك نوع أنت ما تطرقت له، وهي البراءة العدم. أنت الآن قلت لا يجوز الاستدلال بالنفي على النفي، يعني الاستدلال بالعدم على العدم، لكنك لم تفرق بين العدم الطارئ والعدم الأصلي، صح ولا لا؟ هذه الجزئية في كلامك ضائعة زي ما نقول، ما ذكرت أنه أنت بدك تفرق لي بين العدم الأصلي والعدم الطارئ، لأنه العدم الطارئ ما بدي أقول إجماع، لكن المعروف عند الأصوليين أنه يجوز أن يعلل بالعدم. ها أعود أقول الآن، العدم على نوعين، عدم أصلي وعدم طارئ. كلام عبد المؤمن البغدادي هنا يتعلق بالعدم الأصلي، يعني استدلال بالنفي على النفي يتعلق بالعدم الأصلي، استدلال بالعدم على العدم، يعني لو حطيت العدم مكان العدم طالما في مشكلة، هاي بقول لكم الآن كلنا زي بعضه، الاستدلال بالعدم على العدم والاستدلال بالنفي على النفي، كلامك هنا يتوجه إلى الاستدلال بالعدم على العدم الأصلي، لكن احنا نبحث المسألة الثانية، الاستدلال بالعدم على العدم الطارئ يطرأ بعد الثبوت. فهذا يعني ما بدي أقول إجماع، صعب نقول إجماعات، لكن المعروف والمنشور عند الأصوليين أنه يجوز تعليل العدم الطارئ بالعدم، ما عندهم مشكلة. لذلك قلنا عدم صحة البيع إيش علته؟ بدك تعلل، لأنه الأصل في البيوع الصحة، بدك تبطل بيع هذا الشخص، بدك تقول سبب إبطالي لبيعه كذا وكذا علة، مثلا عدم جواز تصرفه. فالعدم الطارئ يعلل بالعدم عند الأصوليين، ما عنده مشكلة في ذلك، وأظن عبد المؤمن البغدادي أيضا ما عنده مشكلة في ذلك، لكنه بحث المسألة من زاوية واحدة فقط، وهي تعليل الحكم العدمي الأصلي بالعدم. وهنا هو جعل قضية الاستدلال بالنفي على النفي إن قيل يجوز علة وإلا فمن جهة البقاء على الأصل. فهمنا الآن وين في موضع نقص في بحث عبد المؤمن البغدادي، أنه بحث هل يجوز تعليل العدم بالعدم أو هل يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، بحث العدم الأصلي الحكم الباقي على البراءة الأصلية، لكنه لم يبحث العدم الطارئ هل يجوز أن يعلل بالعدم أو لا يجوز. واضحة هذه الجزئية؟ هذه واضحة الأخيرة، تمام خلاص، ما بدنا نتعبكم أكثر من هيك في هذه المسألة، وإن كانت أخذت نص ساعة واحدة، لكن أنا لأني شعرت النص يا مشايخ فيه مشكلة، يعني هذا النص فيه مشكلة حتى في النسخ، فيما يعني وصلت له بالاجتهاد الشخص اجتهاد العبد الفقير، إنه ما قراءة النص وأما النفي على أنها مقابلة كلمة أما الوجود هذا ليس بسليم، لأنه هو لا يتكلم الآن عن شرط أو ضابط ثاني من ضوابط العلة، هو الآن يفرع ما زال يتكلم في الضابط الأول، أما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم، لأن العدم مستمر في القدم، عرفنا هذه المشكلة وما الذي يفسده بهذا، فلا يكون علة للوجود، وأما للنفي بدك تكملها فهذان القوسان يجب أن نرفعهما، وهذا الخط العريض يجب أن يعود ليس عريضا على الخط الأصلي، ونجعل هذه العبارة متصلة بالعبارة السابقة، يعني فلا يكون علة للوجود. وأما للنفي فهل يكون العدم علة للنفي، يعني علة للعدم للحكم العدمي؟ فقيل يجوز علة، ثم استطرد فقال لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي أي بالعدم أي على النفي أي على العدم، تمام؟ وثم بينا يعني حتى الإنسان ما يعترض عليه إنه أنت يا عبد المؤمن تقول إنه قيل يجوز علة، معناته أنت بتفهمنا إنه أنت مش مع هذا القيل، وإن أنت ترى أن النفي لا يستدل عليه بنفي. فماذا ستقول في مسألة الاستدلال بالنفي على النفي مع أنها متفق عليها بين الأصوليين؟ فأعطاك القضية ريعك، قال استدلال بالنفي على النفي، البعض يقول أنه هذا من قبيل تعليل النفي بالنفي. فعند هؤلاء الذي يقول أن الاستدلال بالنفي على النفي هو من قبيل تعليل النفي بنفي، نعم هذا فعلا استدلال أو عفوا تعليل بالعدم لحكم عدمي. ولكن أنا ممكن ما أفهمه هيك الاستدلال بالنفي على النفي، أنا أفهمه أنه الآن الحكم المنفي في الحقيقة لا علة له لأنه باقي على البراءة الأصلية، أن الحكم المنفي لا علة له لأنه باقي على إيش؟ على البراءة الأصلية، ممتاز. وأما الاستدلال عليه بالنفي فأقول عدم وجوب صلاة الوتر لعدم المقتضي هذا تفسير فقط وليس علة باعثة على التشريع، تمام؟ فمن كل جزئية إنه أنت هون تحكي قاعد عن نوع من النفي فقط، إن هو ما يذكر يعني الاستدلال بالنفي على النفي الذي تستطيع أن تقول فيه إن النفي هنا ثابت على البراءة الأصلية وما يستدل عليه من النفي هو من قبيل التفسير، هذا فقط النفي الأصلي. أما النفي الطارئ إذا استدلت بنفي على نفي طارئ هذا ما بتستطيع تقول والله النفي الطارئ ثابت من البراءة الأصلية لا يحتاج إلى علة، لا النفي الطارئ يحتاج إلى علة، عرفتم؟ فهنا موطن أظنه موطن بحث مع عبد المؤمن إنه قال أما إن قيل بعليته فظاهر، يعني على رأي من يقول أنه تعليل، وإلا فمن جهة البقاء على الأصلي، وكأنه يتبنى هذه النظرة أنه باق على البراءة الأصلية هذا النفي، فبالتالي الاستدلال عليه بالنفي هو من قبيل التفسير وليس من قبيل التعليل. منقول كلامك صح إذا كان الحكم المنفي هو حكم منفي أصالة باق على البراءة الأصلية، فالاستدلال عليه بالنفي هو من قبيل التفسير والإيضاح وليس من قبيل التعليل. لكن إذا كان الحكم المنفي من قبيل النفي الطارئ فهذا له علة يعلل تقريبا باتفاق الأصوليين وأنت معهم، فالكلام هنا أشعر فيه شيء من النقص. واضح القضية؟ لكن باختصار بعد كل هذه الدوشة، الصحيح يجوز تعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف العدمية عند الحنابلة، سواء كان وجودي وجودي، عدمي عدمي، وجودي عدمي عدمي وجودي، بكل صورها العدم يصلح لأن يكون علة، سواء كان الحكم وجودي الذي نثبته به أو كان حكما عدميا. الآن العدم الأصلي هل يعلل ولا لا يعلل؟ نحن ابتداء إيش أصلنا؟ أنه لا يعلل، وهذا رأي الغزالي، دعوكم على هذا التأصيل خلاص، أنه العدم الذي يعلل بالعدم هو العدم الطارئ، أما العدم الأصلي لا يحتاج إلى علة. لو أن الشخص تبنى وجهة نظر أخرى غير وجهة نظر الغزالي ومن سار على نهجهم، هذه مسائل مناط الخلاف أيها الأحبة، وليست من المسائل التي يعني يشدد فيها، وهي مواطن استدلال فقط، يعني كل واحد يحاول يطرح أدلته بعد ذلك تتناقش الأدلة، الحق الذي نصل إليه نتبعه والله تعالى أعلم. قوله فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه فينتفي الانتفاء شرطه لا في غيره، هذه العبارة ضعوها بين قوسين أيها الأحبة، لا نحتاج إليها، لا نحتاج إليها. وما يعني حتى يعني أظن الشيخ سعد الستري قفز عنها لعدم وضوحها، يعني ما اهتم بتحريرها. الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه هنا لا أجد له تفسير واضح بين في الحقيقة، وإنما هو أعاد الكلام على حاله ولم يوضح ما الذي يقصده بالضبط، فأرى أن هذه العبارة، أنا لا أحب دائما بعض الناس يتكلف في توضيح عبارات هي غير واضحة، والتكلف في توضيح عبارات غير واضحة يؤدي إلى زيادة إخلاق على الطالب، زيادة إخلاق على الطالب، فأنا هذه العبارة أقف عليها. فمن وجد منكم تفسيرا لها يتناسق مع التأصيل العام الذي نتكلم به فليقل، والله دائما هو أجل وأعلم. ننتقل الآن إلى الوصف الثاني، كم ذهب من الوقت؟ 25. طيب، إذن الشرط الأول من شروط العلة إذا كانت وصفا أن تكون موجودة، يعني علة وجودية، وهذا عند عبد المؤمن البغدادي. وأما عند الحنابلة فهل الوجود شرطا في الوصف؟ لا، فالشرط الأول ملغى عند الحنابلة. عند في المذهب الحنبلي لا يشترط في العلة أن تكون وصفا وجوديا، يجوز أن تكون وجوديا ويجوز أن تكون عدميا. اشتراط أن تكون موجودة يعني وجودية، هذا عند من؟ عند عبد المؤمن البغدادي وبعض الحنابلة وبعض الفقهاء الآخرين، لكنه ليس المنهج العام. واضح؟ طيب نذهب إلى الشرط الثاني. قال ظاهرا، هذا الوصف الثاني نعم نقبله. لابد أيها الأحبة أن تكون العلة من شروطها أن تكون ظاهرة. ما معنى ظاهرة؟ أن لا تكون خفية يصعب الاطلاع عليها. فالأحكام لا تعلق على الأوصاف الخفية التي لا يمكن أو يصعب، لا يمكن أو يصعب الاطلاع عليها. مثال ذلك، مثال وأنتقل للنقطة التي تليها. هل يجوز أن أعلق وجوب الصلاة والصيام على كمال العقل؟ أقول علة وجوب الصلاة والصيام هو كمال العقل، فإذا لم يكتمل العقل على الإنسان لا يجب عليه أن يصلي ولا أن يصوم. نقول كمال العقل هذا شيء خفي، صح؟ وصف خفي لا نطلع عليه في داخل بدن الإنسان، فلا يصلح أن نعلق الأحكام الشرعية إيجابا مثل وجوب الصلاة والصيام عليه. وإنما الشريعة جاءت فعلقت وجوب الصيام ووجوب الصلاة على ووجوب الحج كذلك على وصف ظاهر، وهو ماذا؟ البلوغ، صح؟ متى يجب عليك أن تصلي وأن تصوم؟ إذا بلغت. إذا لم تبلغ لا يجب عليك الصلاة ولا صيام. هل الشريعة علقت وجوب الصلاة والصيام ووجوب التكاليف بشكل عام، علقت علته وجعلت علته هو كمال العقل؟ قالوا هذه هي العلة. قالوا الفقهاء لا، لا يصلح، لأنه كمال العقل هذا إيش؟ شيء خفي غير ظاهر في الإنسان. يعني هناك مؤشر في الإنسان إنه برن لما يكمل عقله، لما يكتمل عقله ما في، هذا شيء خفي ينضج الإنسان رويدا رويدا. فالشريعة لم تعلق وجوب التكاليف على كمال العقل، وإنما علقت وجوب التكاليف على إيش؟ على البلوغ، لأن البلوغ علاماته إيش؟ ظاهرة، الاحتلام، إكمال 15 عام، إيش كمان عندنا؟ الحيض بالنسبة للنساء، ظهور شهر العانة، لاحظوا كلياتها أوصاف إيش؟ ظاهرة على المسطرة، يصح تعليق التكليف عليها لأنها ظاهرة الكل يشترك في إدراكها. وأما كمال العقل هذا وصف خفي، فلا يصلح أن نعلق الحكم عليه، لا يصلح أن نعلق الحكم عليه. تمام، أعطيك مثال آخر، نأخذ مثال آخر. الآن البيع إذا وقع على إكراه أو يشترط عفوا في البيع، نقول بشكل عام إيش؟ التراضي. من شروط البيع حتى يكون صحيحا الرضا. الآن أيها الأحبة نقول من شروط البيع حتى يكون صحيحا الرضا، لكن الرضا هذا أمر إيش؟ باطني قلبي، لا نستطيع أن نفتح قلب الإنسان نعرفه راضي فعلا ولا لا. فالشريعة علقت أو جعلت للرضا علامة ظاهرة بينة بها يتعلق صحة البيع من عدمه، وهو إيش؟ الإيجاب والقبول. فالإيجاب والقبول وصف يرتبط به صحة البيع، إذا لم يوجد إيجاب وقبول انتهى البيع، وجد إيجاب وقبول وجد البيع، أليس كذلك؟ طبعا مع استكمال باقي الشروط الأخرى، لكن البيع علق صحة وبطلانا على وجود الإيجاب والقبول. لماذا علق على الإيجاب والقبول؟ لأن الإيجاب والقبول هو مظنة، مش قلنا مظنة؟ هو مظنة الرضا القلبي. هذا الوصف يغلب على الظن وجود الرضا القلبي معه، صح؟ لكن أيها الأحبة لو شفنا واحد ماسك واحد من خناقه وأتى به وقال يلا بيع هذه الأمر، فقال بعت، قال لا اشتري إجبارا، فاشترى. الآن هل نقول هذا البيع صحيح؟ وجد الإجابة والقبول. نقول وجد الإجابة والقبول صح، لكن هل هنا الإجابة والقبول هو مظنة ويغلب على الظن وجود الحكمة المراد منه وهو الرضا؟ لا، لأنه هنا واضح أن هذا الوصف يخلو من الحكمة، تذكر درس المحاضرة السابقة لما قلنا إذا مشرقية تزوج مغربية هل نجعل العقد سبب في لحوق النسب؟ لا. لماذا؟ مع أنه الأصل نعم العقد سبب لحوق النسب، لكن في هذه الحالة نحن نجزم أن العقد لا يؤدي إلى الحكمة. وهنا نفس القضية، الإجابة والقبول ينتج لي عقد بيع، علة في صحة البيع، لكن إذا كان الإجابة والقبول نحن نجزم بأنه بالإكراه بالقرائن الظاهرة أصبح الإجابة والقبول خلا من الحكمة التي يدل عليها عادة، فلا يصلح التعليل به، أليس كذلك؟ طيب، إذن شرط الوصف الثاني أن يكون إيش؟ ظاهرا. طيب الوصف الثالث قال الانضباط. إذن الوصف الأول الوجود، اثنين ذكرناها سبورة الظهور، ثالثا يجب أن تكون العلة التي ستعلق عليها الحكم منضبطة. إيش منضبطة أيها الأحبة؟ وذكرت في المحاضرات السابقة بعض الأحكام علتها الحقيقية أو حكمتها بعبارة أدق غير منضبطة، ومثلنا لذلك بقضية القصر في السفر، إن القصر في السفر الحكمة الحقيقية منه رفع المشقة، هذه علة الحقيقية، لكن لما كان رفع المشقة وصف ليس منضبطا نسبي يختلف من شخص إلى آخر، فالمشقة عند رجل ثمانيني أو خمسيني ليست هي نفس مقدار المشقة عند شاب ثلاثيني أو عشريني، أليس كذلك؟ السفر بالطائرة المشقة فيه ليست مثل السفر على الدابة وعلى البعير، فالمشقات متباينة باختلاف وسائل النقل، باختلاف طبيعة الشخص المسافر، جنسه، البلد الذي سيسافر إليه، فلما كانت المشقة تختلف بتباين شاسع جدا قالوا لا يمكن أن نعلق القصر عليها مباشرة، لأن هناك سيحدث هناك خلل واضطراب في تنزيل الأحكام في الواقع. نجد شخص يمشي من عمان العبدلي ممكن يقول أنا خلص أنا أقصر، مع أن المسافة لا تتجاوز 5-6 كيلو لأني أشعر بمشقة، والله هناك أزمة في الطريق مشقة، وشخص يسافر مسافات بعيدة ويتوهم أنه لا يحق له القصر لأنه ما زالت المشقة لم توجد فعلا على الدرجة القصوى. باختصار ستتباين الأفهام في تسقيط الأحكام. فماذا جعل الفقهاء أو ماذا فعل الفقهاء؟ قالوا يجب أن يكون الحكم معلق على وصف ظاهر منضبط يشترك الجميع في إدراكه، يشترك الجميع في إيش؟ في إدراكه. فقالوا علة القصر في السفر، علة القصر هي السفر مسافة 81 كيلو، هذه لا يختلف فيها أحد، خلص ماشي على عداد السيارة أو عداد الطيارة، متى قطع 81 كيلو؟ أقصر، ما قطعتها لا تقصر. هكذا أيها الأحبة تنضبط الأحكام، والأصل في الشريعة هذا أن تكون الأحكام معلقة على أوصاف ظاهرة منضبطة حتى لا يأتي فلان وفلان يتلاعب بالشريعة. أما لو علقنا الشريعة على الحكم الغير منضبطة ستضيع الشريعة على أهواء الناس، وأنتم تلاحظون هذا في واقعنا المعاصر، لأن هناك في الحقيقة بعض الأحكام سبحان الله يصعب تعليقها على أوصاف ظاهرة منضبطة. يعني الفقهاء حاولوا أن يفتشوا عن أحكام أوصاف ظاهرة منضبطة نعلق عليها هذه الأحكام، ما وجدوا، فاضطروا في النهاية أن يعلقوها على الحكم وإن لم تكن منضبطة، لكن هذا هو الحل الأخير. هذه الأحكام التي علقت على الحكم ستجدون الآن في وقتنا الحاضر ممن لم يتأهل لدراسة الشريعة ولفقهها يفتي بها للناس بصورة مخلة جدا بالأحكام الشرعية، ويجزم الناظر أنها لا يمكن أن تكون مقصود الشارع بهذه الزاوية من النظر، لا يمكن. جيد؟ فمسألة أنا هذا أركز على مسألة أن تكون العلل التي نبني عليها الأحكام منضبطة ظاهرة مسألة خطيرة ومحورية أيها الأحبة في التعامل مع النوازل المعاصرة، لأن مجرد تعليق الحكم على أوصاف غير منضبطة أو غير ظاهرة سيسبب تمييعاً في الأحكام، وهناك من يحاول أيها الأحبة من المعاصرين أن يعلق الأحكام مباشرة على المقاصد الشرعية ويلغي قضية الوصف الظاهر المنضبط، وهذا المنهج أحذر منه بشدة. تعليق الحكم الشرعي على المقصد مباشرة، أقول هذا الحكم هذا علته أعلقه على والله حفظ العقل، والله حفظ النسل، تصحيح المجتمعات، هذه العبارات المطاطة، لأن المقاصد الشرعية تحتاج إلى انضباط، وانضباطها يكون بالعلل الظاهرة المنضبطة. تعليق الأحكام على المقاصد الشرعية مباشرة ما يفعله كثير من المعاصرين الآن مقصدهم به تمييع الأحكام. الأحكام يجب أن تعلق على الأوصاف الظاهرة المنضبطة التي هي مظنة تحقيق المقاصد الشرعية، ولا يجوز أن تعلق على المقاصد الشرعية مباشرة إذا كان المقصد المعين هذا الأمامي غير منضبط، لأن هذا سيؤدي إلى تمييع في الأحكام، وهذا ما نشاهده في الواقع المعاصر. لا أطيل أكثر من ذلك. المهم، إذا الشرط الثالث من شروط العلة الانضباط ليتعين، يعني ليتعين الجامع بالتحديد. انظر عبارة عبد المؤمن، وهذه مهمة، ينبغي قال الانضباط ليتعين حتى يستطيع الجميع أن يدرك الوصف بعينه الذي ينتج الحكم الشرعي. طيب نذهب إلى الشرط الرابع. إذا الشرط الأول على طريقة عبد المؤمن للوصف الذي يصلح أن يكون علة، ما هو؟ أن يكون وجوديا، فلا يصح التعليل بالعدم عنده. ثانيا، أن يكون الوصف إيش؟ ظاهرا. ثالثا، منضبطا. رابعا، إيش قال؟ المناسبة. ما معنى أن يكون مناسبا؟ معنى أن يكون مناسبا أي، اكتبوا عندكم، أي ترتيب الحكم على الوصف ينتج مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. ينبغي أن يكون الوصف، إيش قال الشرط الرابع؟ أن يكون مناسبا. إيش يعني مناسبا؟ إن المجتهد لما ينظر في ترتيب الحكم على هذا الوصف يلاحظ أن ترتيب الحكم على هذا الوصف مناسب. ليه؟ لأنه يحقق مصلحة من المصالح تساعد على المحافظة على مقصود الشارع. وهذه التعبيرات مرت معنا سابقا، أليس كذلك؟ حكم يرتب على وصف. ليه؟ لأن الحكم إذا رتب على هذا الوصف راح ينتج عندي مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. فإذا يجب أن يكون الوصف مناسبا. ما معنى مناسبا؟ المجتهد يلاحظ من ترتب الحكم على هذا الوصف تحقق مصلحة. طب أيها الأحبة، هل فعلا جميع الأحكام الشرعية معللة بأوصاف مناسبة؟ طب هو الآن لما بدأنا في بداية بحث الجامع، مش قلنا العلة إذا كانت وصفا يمكن أن تكون مناسب ويمكن أن تكون غير مناسب، صح؟ محاضرة سابقة، مش قلنا الجامع ما يكون وصفا أو حكما من تقسيمات الأشكال التي يأتي عليها الوصف، قلنا يمكن أن يأتي الوصف مناسبا ويمكن أن يكون إيش؟ غير مناسب. هنا أنت تشترط في الوصف حتى يكون علة أن يكون وصفا إيش؟ مناسبا. ففي الحقيقة أيضا هذه من مواطن الخلاف بين الأصوليين. الآن أقول لكم، إذا كانت التعليل، إذا كانت علة الحكم منصوصة من الشارع أو كانت مجمع عليها من الأقدمين، في هذه الحالة أيها الأحبة لا يشترط أن تكون العلة مناسبة. إيش يعني لا يشترط أن تكون مناسبة؟ ممكن تكون غير مناسب. إيش يعني؟ يعني لا يشترط أن ندرك نحن مناسبتها. فيمكن أن يكون عندي حكم معلل بوصف غير مناسب، أقول ممكن إذا كان الوصف غير المناسب ليس من استنباط الفقيه وإنما منصوص عليه من الشارع أو مجمع عليه. إنه سيأتي معنا هل كل العلل مستنبطة؟ لا، هناك علل منصوص عليها، هناك علل مجمع عليها، هناك علل مستنبطة. إذا كانت العلة منصوصة أو علة مجمع عليها لا يشترط أن تكون مناسبة للحكم. إيش يعني لا تكون مناسبة؟ لا يشترط تكون مناسبة، يعني لا يشترط أن ندرك نحن مناسبتها. الشارع وضع حكما وذكر أن علته كذا، ممكن أن ندرك نحن وجه المناسبة في التعليل بهذه العلة أو في التعليل بهذا الوصف، ويمكن أن لا ندرك وجه المناسبة. وهل هناك إشكال في ذلك؟ هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. فأقول إذا كانت العلة منصوصة من الشارع ابتداء أو مجمع عليها لا يشترط إدراك مناسبتها. فأقول يعني بعض الأشخاص بتحرج يقول لا نشيخ نعبر لا تكون مناسبة، يعني يجوز أن لا ندرك مناسبتها. أقول لك ما في مشكلة، يجوز أن لا تدرك إيش؟ مناسبتها. طيب هذا في القسم الأول، إذا كانت العلة إيش؟ منصوص عليها أو مجمع عليها. طب إذا كانت علة مستنبطة، هل يجوز أن تكون علة مستنبطة يستنبطها الفقيه المجتهد ولا تظهر مناسبتها للحكم، يعني لا يظهر من ترتب الحكم عليها تحقيق مصلحة. أنا ذكرت في المحاضرة السابقة وقلت لكم في الحقيقة أيها الأحبة هذا سيعتمد على طبيعة المسلك الذي سيسلكه المجتهد في استنباط العلة. تمام؟ الآن العلل سيأتي معنا في بس هناك علل منصوصة، هناك علل مجمع عليها، هناك علل مستنبطة. الآن إذا كانت علل منصوصة أو مجمع عليها ما في إشكال، أدركنا مناسبتها أو لم ندرك مناسبتها، تمام؟ منيجي العلة المستنبطة، هل يجوز الفقيه أن يستنبط علة وهو لا يدرك مناسبتها للحكم؟ الآن في الحقيقة هناك خلاف في هذه المسألة، وهذا الخلاف يعتمد على طبيعة المسلك الذي سيسلكه الأصولي في ماذا؟ أو المجتهد في استنباط العلة. سيأتي معنا أن هناك مسالك عديدة لاستنباط العلة، هناك مسلك السبر والتقسيم، صح؟ هناك مسلك المناسبة، اسمه المناسبة، هذا مسلك خاص اسمه المناسبة. هناك مسلك اسمه الدوران، هناك مسلك اسمه الشبه. ما هو المسلك الذي سيعتمده الأصولي في الاستنباط للعلة؟ في الحقيقة المسلك الذي يشترط فيه، يعني إذا سلكته مسلك، إذا سلكته في الاستنباط يجب فيه أن تكون العلة مدركة المناسبة، هو هذا المسلك. إذا سلكت مسلك المناسبة، إذا سلكت مسلك المناسبة في استنباط العلة في هذا المسلك يشترط أن تكون الوصف أو يشترط في الوصف الذي ستثبته علة ظهور المناسبة منه وظهور مصلحة في ترتيب الحكم عليه. لكن إذا سلكت مسلك السبر والتقسيم في استنباط العلة أو سلكت مسلك الدوران أو مسلك الشبه، في الحقيقة في هذه المسالك الأخرى أكثر الأصوليين لا يشترط ظهور مناسبة في جعل الوصف علة، لا يشترط أن تظهر المناسبة للمجتهد في جعل هذا الوصف علة. فممكن مجتهد يصل إلى أن العلة من خلال السبر والتقسيم هي كذا، أو من خلال الدوران هي كذا، فيجعلها علة مع أنه لم تظهر له مصلحة واضحة في ترتيب الحكم على هذه العلة، لم يظهر له أن ترتيب الحكم على هذا الوصف سينتج لي مصلحة كذا وكذا تحافظ على مقصود الشارع. فاشتراط المناسبة في العلة، هذا الشرط الذي ذكره عبد المؤمن البغدادي، يحتاج إلى نقاش. واضح لاحظتم كيف الموضوع باقي مش سهل، إن العلة المنصوصة والمجمع عليها يمكن أن لا ندرك مناسبتها. طيب وإذا العلة المستنبطة حسب المسلك الذي سيسلكه المجتهد في استنباطها، هل سيسلك مسلك السبر والتقسيم ولا المناسب ولا الدوران ولا الشبه؟ هذه مسالك مقبولة بالجملة، خاصة السبر والتقسيم والمناسبة، هذان المسلكان متفق على اعتمادهما. فمسلك السبر والتقسيم أكثر الأصولي، لا أقول اتفاق، لا يشترطون بعد أن سبرت وقسمت واختبرت اللي هو بيسموه ترقيح المناط، أكثر الأصولي لا يشترط أن يكون العلة المأخوذة بهذا المسلك، لا يشترط أن تكون ظاهرة المناسبة، يكفي أنك استخدمت خلاص السبر والتقسيم ووصف أنه هذا الوصف هو أصلح الأوصاف لتعليق الحكم عليه، وصف ظاهر منضبط، أصلح وصف أن أعلق الحكم عليه وأن أعلل الحكم به مع أني لم تظهر لي مناسبة واضحة، يجوز. وكذلك في مسلك الدوران ومسلك الشبه، لكن إذا المجتهد سلك طريق مسلك المناسبة لا، هنا يشترط أن يكون الوصف الذي ستثبته علة مناسبا ومدرك المناسب لديك. واضح الفكرة؟ فإذا هذا الشرط من عبد المؤمن البغدادي، شرط المناسبة، في حقيقة فيه تفصيل، وليس على إطلاق عبد المؤمن البغدادي أنه من شروط الوصف المعلل به أن يكون مناسبا. الآن وإيش عبر؟ قال المناسبة، قال وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد، أي يعني قصد الشارع، لتحصيلها بالحكم. إيش هذا المناسبة؟ إنه هذا الوصف يحصل مصلحة عندي، يغلب على ظني أنا كمجتهد قصد الشارع لتحصيلها بالحكم. معنى هذا الكلام هو معنى الكلام الذي أعدت ترتيبه لكم، أن يظهر للمجتهد في ترتيب الحكم على الوصف إيش؟ مصلحة. ترتيب الحكم على هذا الوصف يظهر للمجتهد أنه يحصل لي مصلحة أو ينتج لي مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. فهذا الكلام تفسيره ما ذكرته لكم. ثم مثل بمثال قال كالحالة مع البيع. الآن لو واحد سألك مثلا ما علة إباحة البيع؟ هذا مثال بغض النظر الشأن لا يعترض المثال، لا تناقش صحة المثال إنه والله هذا المثال صح ولا لا، هو بعطيك مثال فقط عشان تفهم القضية. لو واحد سألك إباحة البيع لماذا ربنا أباح البيع؟ إيش العلة؟ قال الحاجة، حاجة الناس لهذا العقد، أليس كذلك؟ الآن والله الحاجة وصف رتب عليه حكم وهو إباحة البيع يحقق مصالح عديدة. يعني ترتيب الحكم وهو إباحة البيع على هذا الوصف ينتج لي مصالح عديدة تحافظ على مقصود الشارع في حفظ المال وفي حفظ النفس وفي حفظ العقل وفي حفظ كثير من الأشياء. فإباحة البيع المصالح اللي بيحقق لي إياها تحافظ على عدة مقاصد من مقاصد الشارع وليس فقط على حفظ المال. فلاحظوا كيف أن ترتيب هذا الحكم هو إباحة البيع على هذا الوصف وحاجة البشر حقق لي مصالح. فإذا الحاجة والله وصف مناسب لتعليل حكم إباحة البيع بها، وصف مناسب. إيش يعني مناسب؟ يعني ظهرت لي مناسبته. إيش يعني ظهرت لك مناسبته؟ يعني ظهر لك أن ترتيب الحكم على هذا الوصف يحصل مصالح كذا وكذا تحافظ على مقصود الشارع. واضح الفكرة؟ تمام. قال إذا كان الوصف غير مناسب ها معناته لا يصح التعليل به على كلام عبد المؤمن. طبعا في الحقيقة هناك تفاصيل، خلونا على هذه التفاصيل اللي ذكرناها على السبورة، لأن عبد المؤمن كلامه مجمل والموضوع فيه تفصيل. الوصف غير المناسب يسمى عند الأصوليين إيش وصف غير مناسب؟ يعني وصف لم تدرك وجه مناسبته لترتيب الحكم عليه، ما فهمنا ليش رتبنا الحكم عليه. إذا كان الوصف غير مناسب يسمى عند الأصوليين وصف طردي. طبعا رح يجي معنا شوية يعني إشكاليات في كلمات متشابهة، رح تيجي معنا كلمة طردي ورح تيجي معنا كلمة اضطراد ورح تيجي معنا كلمة طرد، ثلاث مصطلحات. الآن بدأنا في المصطلح الأول، كل مصطلح له مفهوم مستقل عن الآخر نوعا ما. فالآن استخدمنا المصطلح الأول طردي بالياء. ما هو الطردي؟ لو سألك واحد عند الأصوليين ما هو الطردي؟ تقول هو الوصف غير المناسب، يعني الذي لم تظهر وجه مناسبة في ترتيب حكم عليه. فقال عبد المؤمن البغدادي وغيره طردي، غير المناسب الطردي. أعطاك الرأي فيه، قال ليس بعلة عند الأكثر. إيش قالك عبد المؤمن؟ الوصف الطردي الذي لم تظهر مناسبته ليس بعلة عند الأكثرين. بس إحنا بدنا نقول لعبد المؤمن لا، بدنا نتروى شوية. الآن هذا الوصف الطردي الذي لم تظهر مناسبته، لم تظهر لك مناسبته، ممكن يكون علة منصوصة، ممكن يكون علة مجمع عليها، وهذه ذي العلة المنصوصة والمجمع عليها الكل يتبعها مباشرة، ما أحد يقول والله هذا لا تصلح علة أنا منصوص عليها أو مجمع عليها. من الأكثر أو ما هو الموضع الذي لا تقبل فيه العلة الطردية الذي تتكلم عن؟ يجب أن نفصل مثل العلة المستنبطة. في الحقيقة عبد المؤمن البغدادي يعطي إطلاقات أحيانا عامة، لذلك أنا أقول الطالب لا تستعجل في تبني الآراء الآن، بل اجلس واقرأ المطولات حتى تفهم تباين وجهات نظر الأصوليين. أنا أعطيتك مؤشر أن العلة المستنبطة، حتى العلة المستنبطة حسب المسلك الذي سيسلكه المجتهد يشترط المناسب ولا عدم المناسبة. فإذا المجتهد سلك في من مسالك الاستنباط العلة مسلك السبر والتقسيم، هنا في خلاف. كثير من الأصوليين يقولون العلة المستنبطة بواسطة هذا المسلك لا يشترط فيها المناسبة، يعني أن ندرك مناسبتها. البعض يقول لا يشترط فيها العلة المستنبطة بواسطة مسلك المناسبة، هذا الذي يقولون أنه يشترط أن تكون فيها العلة أو الوصف مناسب ندرك وجه مناسبته. فكلام عبد المؤمن فيه نوع من العموميات، هذه الفكرة التي أريد أن أوصلها. المهم قال وغيره طردي، أعطاك الحكم ليس بعلة، الوصف الطردي على عمومه ذكره، فليس بعلة عند الأكثرين. وقال بعض الشافعية يصح مطلقا. إذن هناك مخالفين، البعض إذا لم يشترط في الوصف المعلل به أن تظهر مناسبته، لم يشترط أن تظهر مناسبته. هذول الشافعية اللي قالوا يجوز التعليل بالأوصاف الطردية، إيش علتهم؟ علتهم قالوا أننا وجدنا الشارع نص على كثير من علل الأحكام وكانت علل طردية، بمعنى لم تظهر مناسبتها، فإيش المانع أن تكون علة مستنبطة طردية لم تظهر مناسبتها؟ قالوا لا مانع، قالوا لا مانع أن تكون علة مستنبطة طردية لا تظهر مناسبتها. طبعا إذا سلكنا مسلك غير مسلك المناسبة في الاستنباط، يعني ممكن أنا أسلك مسلك الصبر والتقسيم ومسلك الدوران ومن خلاله أحدد علة، هسا أنا وجدت هذه العلة هي أصلع شيء لتعليل في الحكم عليها، ظاهرة منضبطة، لكنني لا أستطيع أن أحدد وجه المناسبة بالتحديد من تعليق الحكم عليها، وهذا لا إشكال فيه. إذا كان الشارع يستخدمه معناها أنا كمجتهد بصير أستخدمه. لا، عبد المؤمن البغدادي كأنه يغلق هذا الباب تماما، يغلق هذا الباب. الآن يصح مطلقا، ما معنى يصح مطلقا؟ ما معنى مطلقا هنا؟ قلنا كلمة مطلقا دائما نفسرها مطلقا، أي سواء كنت في مقام الجدل أو في غير مقام الجدل، لأن الرأي الثالث إيش قال؟ وقيل جدلا. الرأي الثالث يقول يجوز التعليل بالعلة الطردية في مقام الجدل، يعني أنت عم بتجادل شخص في حكم شرعي وانزلقت زي ما نقول ومش عارف تحدد علة مناسبة، فيبيحون لك في قواعد علم الجدل، يبيحون بعضهم يبيح في مقام الجدل الاستدلال على أو ذكر علة طردية للحكم. ففي مقام الجدل شخص لم يستطع أن يظفر بعلة مناسبة، فهل له أن يأتي بعلة طردية يعلق عليها الحكم؟ بعض الأصوليين قال يجوز ذلك، لذلك عبد المؤمن قال وقيل جدلا، أي يصح التعليل بالعلة الطردية التي لم تظهر مناسبتها في مقام الجدل، وأما في مقام إثبات أحكام شرعية وأقيسة وليس في مقام جدل فلا يجوز ذلك. إذن هي ثلاثة أقوال، قول عبد المؤمن البغدادي لا يصح التعليل بالعلة العدمية الطردية، الرأي الثاني يجوز التعليل بالعلة الطردية مطلقا في مقام الجدل وفي غيره، الرأي الثالث تفصيلي، في مقام الجدل يجوز التعليل بالعلة الطردية، في غير مقام الجدل لا يجوز التعليل بالعلل الطردية. وكما قلت لكم الذي يظهر أن كل كلام عبد المؤمن هنا عن العلل المستنبطة، وأما العلل المنصوصة والمجمع عليها فهذه لا يبحث فيها مناسبة ولا غير مناسبة، لا يدخل فيها هذا المبحث، لأنه خلص منصوصة هذه أو أجمع عليها الصحابة، انتهى الأمر، ما في مجال أني أقول والله مناسبة أو غير مناسبة، فهذا الشرط في العلل المستنبطة. طيب، إذا الشرط الأول عند عبد المؤمن في العلة إذا كانت وصفا الوجود، الظهور، الانضباط، المناسبة، وكل شرط اتذكروا أنه في نوع نقاشات عم نناقشها فيه. الخامس الاعتبار، الشرط الخامس الاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ أنه هذا الوصف الذي تريد أن تعلل به أيها المجتهد هذا الحكم ينبغي أن يكون الشارع اعتبره ولو مرة واحدة، يعني ولو في حكم واحد أشار إليه، لمح إليه، نبه عليه ولو في حكم واحد. فإذا كانت العلة أو الوصف الذي تريد أن تجعله علة لحكم لم يأتي أبدا أي اعتبار من الشارع له في أي صورة من الصور، فهل يجوز أن أجعله علة ولا لا يجوز؟ الآن بدنا نعود هيك شوي، بدنا نربط لكم الأبحاث مع بعضها. إذا كان الوصف الذي يريد أن يجعله المجتهد علة لحكم لم يظهر اعتبار الشارع له في أي حكم سابق، الشارع ما رسلنا على اعتباره في أي حكم سابق ولم يأتي إجماع على اعتباره في أي حكم سابق، هل يجوز؟ ماذا يسمى هذا الوصف؟ تذكر القرافي قديما في الاستصلاح ايش سمى؟ قال هذا الوصف المرسل، هذا هو المصلحة المرسلة، اللي هو هذا الوصف مرسل، انت تريد ان تعلي المصلحة بوصف مرسل، يعني الشارع لم يشهد له بالاعتبار، بس بنفس الوقت ما يكونش الشارع شهده بالالغاء، لانه اذا شهده بالالغاء انتهى امره. فالمجتهد بده ياتي لوصف، هذا الوصف لم يعتبره الشارع ولكنه في نفس الوقت لم يلغيه، فهل يجوز ان يعلل المجتهد حكم شرعي بوصف لم يعتبره الشارع ولم يلغيه اللي هو الوصف المرسل؟ فايش قال عبد المؤمن؟ قال لا، انا شرط العله التي يعلل بها الاحكام ان تكون ايش؟ معتبره. ما معنى معتبره؟ اي اعتبرها الشارع في موضع اخر، والا ايش قال بعد ذلك؟ والا ايش قال؟ والا فهو المرسل، وإحنا المرسل قلنا لا يجوز الذهاب إليه، لا يجوز بناء الأحكام وتشريع الأحكام بناء على المصالح المرسلة. المصالح المرسلة هي المبنية على أوصاف مرسلة، صح؟ فيقول لك لا يجوز أن أبني الأحكام على أوصاف مرسلة، لأنه هذا من قبيل الاستدلال بالمصالح المرسلة، وهذا مشكل. طيب قال وإلا فهو مرسل، والمرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور بناء على ما سبق. ممتاز. الآن قلنا ما معنى اعتبار الشارع إذن بناء على هذا المفهوم؟ ما معنى الاعتبار؟ إن الشارع التفت لهذه العلة في حكم سابق، فأنت كمجتهد يوجد عندك حكم جديد لا تعرف علته، فتعطيه نفس العلة اللي أعطاها الشارع للحكم السابق، لأنك وجدت إنه هذه العلة والله اعتبرها الشارع وبنى عليها أحكام، معناتها يصلح اعتبارها والالتفات إليها في أحكام أخرى. طبعا لا ينبغي أن تكون هذه الأحكام الأخرى تجانس الأحكام السابقة، تجانس الأحكام السابقة اللي اعتبرها الشارع، تمام؟ فإذا العلة طبعا، وهذا الكلام إذا هو يتكلم عن العلة إيش أيضا؟ شروط في العلة المستنبطة، هذا ليس شرط، العلة المنصوصة أو المجمع عليها انتهى أمرها، هو يتكلم الآن عن شروط العلة المستنبطة هنا. فالمناسبة هو يتكلم عن شروط العلة المستنبطة، في الاعتبار هو يتكلم عن شروط العلة المستنبطة، يعني الفقيه المجتهد لما يأتي لحكم يريد أن يستنبط علته، نقول إذا تريد أن تجعل هذا الوصف علة انتظر قليلا، هل الشارع اعتبر هذا الوصف في محل آخر؟ في حكم آخر؟ آه والله ثبت، نقول خلاص لك أن تعتبر هذا الوصف في هذا الحكم الجديد، يصلح لك أن تعتبره، طبعا مع وجود باقي الشروط الأخرى للعلة أن تكون ظاهرة منضبطة إلى آخره. فمثلا نقول الله الشارع أوجب الولاية على مال اليتيم، وأخبرنا أنه أوجبها على مال اليتيم لصغره، فالآن بيجي المجتهد على الولاية في النكاح على الصغيرة، فيقول والله الولاية على نكاح الصغيرة إيش علتها؟ قال الصغر أيضا. قلنا أنت تريد أن تعلل إيجاب الولاية في نكاح الصغيرة على إيش؟ على الصغر. هل هذا الوصف الذي تريد أن تعلل به اعتبره الشارع في حكم آخر؟ يقول اعتبره في إيجاب إيش؟ الولاية على مال اليتيم، اعتبر الشارع الصغر، فأنا عرفت أن الشارع يلتفت إلى هذا الوصف فاستخدمت هذا الوصف في هذا الحكم الجديد أو لاستنباط علة هذا الحكم الجديد. وضعت الفكرة كيف معنى الاعتبار؟ أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، يعني عرفنا أن الشارع التفت إليه في موضع آخر، يعني في حكم سابق، فنأخذ هذا الوصف ونضعه للحكم الجديد لأن الشارع اعتبره، فعرفنا أنه يرتب أحكاما عليه. إذا لم يكن الوصف معتبرا أبدا فهو المصلحة المرسلة ويمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. في الحقيقة أيها الأحبة، من الناحية العملية التطبيقية الأوصاف المرسلة يعلل بها عند الفقهاء جميعا، يعني عندما تنظرون في كتب المطولات الكتب الفقهية المطولة، هل كل قياس يذكرونه ويذكرون علته تجد علة الشارع نص عليها في موضع آخر أو هناك إجماع عليها في موضع آخر؟ ألا أقول لكم لن تجدوا هذا، وهذا الذي دفع القرافي لأن يقول سابقا أن كل المجتهدين يستخدمون المصالح المرسلة في تعليل الأحكام، بالتالي ما من مذهب إلا وقد اعتبر المصلحة المرسلة بوجه من الوجوه. وأنا مع القرافي تماما أنه اشتراط أن تكون العلة معتبرة، أن الشارع اعتبرها في موضع آخر، نص عليها في موضع آخر، أو أجمع عليها الفقهاء في موضع آخر، من الناحية التطبيقية في المذاهب الأربعة غير وارد، بل كثيرا ما يستدلون ويعللون بعلل لم يعتبرها الشارع صراحة في موضع آخر. فقضية الاعتبار أيضا هي موطن نقاش. طيب نذهب إلى العلة الجديدة، عفوا نذهب إلى الشرط الجديد، قال الاضطراد. ما بدي اياكم تخربطوا بين الطردي والاضطراد. الطردي هو عكس المناسب، هذا بالياء. الان نتكلم عن شرط من شروط العله اسمه الاضطراد. فاذا العله شرط على العبد المؤمن ان تكون وصف وجودي، اذا كانت وصف ان تكون وجودي ظاهر منضبط مناسب معتبر وفيها اضطراد. نازعنا عبد المؤمن في اشتراط الوجوديه، وافقناه على اشتراط الظهور، وافقناه على اشتراط الانضباط، اشتراط المناسبة قلنا فيها تفصيل إنه أي مسلك ستسلكه. اشتراط الاعتبار قلنا غير عملي من الناحية التطبيقية، إذا نحن نناقش عبد المؤمن ولا نسلم له في كل ما يطلقه. الشرط السادس الاضطراد. ما هو الاضطراد؟ الاضطراد أيها الأحبة اكتبوا عندكم تفسيره، معنى الاضطراد أنه يشترط في العلة أن تكون مضطردة. ما معنى أن تكون مضطردة؟ يعني متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى ذهبت العلة ذهب الحكم. هذا معنى إيش؟ الاضطراد. وجد الإسكار، وجد تحريم الخمر في هذا الشراب، انتفى الإسكار، انتفى تحريم الخمر في هذا الشراب. لذلك عندي عصير أنا مش مسكر، عصير عنب خليناه يومين في الشمس صار فيه صفة الإسكار، أصبح إيش حكمه؟ حرام الشرب. بعد ثلاثة أيام رجع طبيعي وضعه، ما عاد مسكر، إيش رجع حكمه؟ جواز الشرب. لاحظوا كيف الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وجدت العلة وجد الحكم، ذهبت العلة ذهب الحكم. هل هذا شرط أيها الأحبة؟ هذا أيضا فيه تفصيل. الآن إيش المشكلة؟ المشكلة التي يريد أن يقول عبد المؤمن البغدادي أنه إذا وجدت العلة أيها الأحبة في موضع وفي صورة ولم يوجد معها الحكم، إحنا بنحكي شرط العلة للاضطراد، إذا وجدت لازم يوجد معها الحكم، وإذا انتفت معناها لازم ينتفي عن الحكم معها الحكم. ليه؟ إنه هي علة الحكم، هي الباعثة عن الحكم، معناها الحكم يجب أن يكون معها وجودا وعدما. فإذا كان عندي وصف أريد أن أختبره هل يصلح للتعليل ولا لا، فوجدت هذا الوصف يوجد في بعض الصور يوجد ويكون الحكم غير موجود، معناته هذا الوصف لا يصلح أن يكون هو العلة، إن وجد في صور والحكم الذي يتبعه ليس موجودا معه في هذه الصور، فبالتالي لا يصلح إذن هذا الوصف أن يكون علة. ممتاز. الآن اكتبوا عندكم وجود العلة مع تخلف الحكم عنها في صورة من الصور يسمى عند الأصوليين نقد. يسمى عند الأصوليين إيش؟ نقد. وجود العلة في صورة من الصور مع تخلف الحكم يسمى عند الأصوليين إيش؟ نقضا. لماذا يسمى نقضا؟ قال إنه ينقض التعليل بهذا الوصف ويجعله غير صالح للتعليل. تمام؟ الآن لساتي أنا بفسر مصطلحات. ما معنى الاضطراد؟ إيش مقابل الاضطراد؟ إيش مقابل الاضطراد؟ النقد. ما معنى الاضطراد؟ إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى معها الحكم. مقابله النقد، أن توجد العلة ويتخلف عنها الحكم. إيش المشكلة في النقد؟ المشكلة هو أن العلة فلسفتها أنه هي الباعث عن الحكم، فبالتالي إذا وجدت لازم يوجد معها حكمها، وإذا انتفت يجب أن ينتفي معها حكمها. فإذا وجدت في صورة ولم يوجد معها الحكم معناتها في مشكلة، إذن هذه ليست هي العلة لأنها وجدت ولم تثمر الحكم، وهذا الذي يسمى النقد. فهل النقد فعلا ينقض التعليل بالأوصاف؟ يعني هل فعلا إذا وجد وصف، يعني وصف الحمد لله وجدنا في العادة إنه إذا وجد وجد معه الحكم، لكن في صورة من الصور وجدنا إنه وجد الوصف ولم يوجد معه الحكم، هل تخلف الحكم عن الوصف في هذه الصورة المعينة أو في هاتين الصورتين يجعل التعليل بهذا الوصف ابتداء خطأ؟ هذا هو موطن النقاش. فإيش قال عبد المؤمن؟ قال الاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية. القاضي هو يعلم من الحنابل وبعض الشافعية قالوا نعم يجب أو شرط من شروط الوصف حتى يصح التعليل به أن يكون مضطردا، يوجد الحكم بوجوده وينتفي بعدمه. وقال أبو الخطاب الكلوذاني وبعض الشافعية يختص بمورده. إيش يعني يختص بمورده؟ بعبارة أخرى ليس الاضطراد شرطا. يعني المذهب الثاني ليس الاضطراد شرطا. ما معنى يختص بمورده؟ يعني هذا اكتبوا عندكم، معنى يختص بمورده يعني إذا وجدت العلة ولم يوجد معها الحكم في بعض المواضع فليس هذا دليلا على بطلان التعليل بها، بل تكون العلة خاصة بمواضع معينة فقط، وهي المواضع التي ظهر فيها تأثيرها فجاء الحكم معها. وهذا يسمى أيها الأحبة الرأي الثاني الذي يرى أن النقد ليس قادحا في التعليل، يرى أن العلة يجوز أن يدخلها التخصيص، فتخصص في بعض المواضع تأثيرها ولا يظهر تأثيرها في مواضع أخرى. فإذا هناك رأي آخر يرى أن النقد ليس قادحا في العلة، ولا يمنع أن تكون هناك علة يظهر تأثيرها في مواضع وفي مواضع أخرى توجد ولا تأتي معها الحكم. هناك رأي وهو رأي كثيرين يجوزون هذا الأمر، وهذا رأي المذهب الحنفي أصالة، أن العلة ليس من شرطها الاضطراد، حتى يكون عندي وصف علة ليس من شرطه الاضطراد، فيمكن أن يكون والله علة في مجموعة من الصور، ولكن في بعض الصور وجد هذا الوصف ولم يوجد معه العلة، عفوا لم يوجد معه الحكم، وهذا لا يعني أنه في الصور الأولى التي وجد معه الحكم ليس هو العلة. إنه هو نفس المشكلة واحد يفكر إنه وجد وصف جعلناه هو العلة في الحالات التي وجد فيها الحكم، طب في الحالات التي وجد فيها هذا الوصف ولم يوجد فيها الحكم، هنا بيسمح الذهن يفكر معناتها إنه في الحالات الأولى اللي كان الوصف فيها موجود مع الحكم أنا أخطأت في تحديد العلة الحكم، لم يكن هذا الوصف، ربما كان وصف آخر، هيك بيصير الذهن يفكر صح؟ فبقول لك لا، الرأي آخر رأي الحنفية وبعض الشافعية وابن الخطاب الكلوذاني من الحنابلة أنه لا يشترط في الوصف حتى يصلح للتعليل أن يضطرد دائما، يمكن أن يأتي صور هو موجود فيها الوصف ولا يوجد معه الحكم، ونقول والله العلة يختص تأثيرها في مواضع معينة وفي مواضع أخرى لا تؤثر، في مشكلة في هذا الفهم؟ يقول كثيرون من الأصوليين لا مشكلة في هذا الفهم. فمعنى يختص بمورده، فهمنا معنى يختص بمورده، أي يعني إذا وجدت العلة ولم يوجد معها الحكم ليس هذا دليل على بطلان التعليل، بل تكون العلة خاصة بالمورد المعين الذي أثرت فيه، وأما في المواقع الأخرى التي لم تؤثر فيها فهذا لأمر آخر وليس لأنها لا تصلح للتعليل ابتداء. طيب الآن إذا أعطانا رأي أول أن الاضطراد شرط قطعي في جميع العلل، أي علة لازم تكون مضطردة. الرأي المقابل له تماما أنه أبدا لا يشترط في العلة أن تكون مضطردة، يمكن أن تكون يعني خاصة بموارد معينة في مواضع أخرى توجد ولا يوجد معها الحكم. هناك رأي ثالث تفصيلي هو الذي سيبدأ به الآن. الرأي الثالث التفصيلي في الحقيقة أجده هو أقرب الأقوال إلى الصواب والعلم عند الله، وهو ماذا؟ قالوا والتخلف. كم ذا من الوقت؟ ساعتين تقريبا. لا أظن هذا سيستهلك منا وقتا. إذا نقف هنا، واقف عند الرأي الثالث التفصيلي أشرحه في المحاضرة القادمة بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.